ناتاشا، 1 2 3. مساء الفل على حضراتكم، واهلا بكم في صالون تفكير. في موسم صالون تفكير مارس 2023، بنتناول عملية التحديث ومشكلاتها بالتناول النقدي لكتاب السعي للعدالة للدكتور خالد فهمي ومترجمة الأديب حسام فخري، حسام فخر. والنهاردة المحاضرة الثالثة بعنوان السعي للعدالة وإعادة النظر في التاريخ لتاريخ مصر. وبيقدم لنا المحاضرة الباحث في الدكتوراه جامعة القاهرة الأستاذ حسن حافظ، هو صحفي بالأخبار اليوم ومتخصص في تاريخ مصر في العصور الوسطى وتاريخ المذاهب الإسلامية، وحصل على ماجستير من جامعة القاهرة في التاريخ الإسلامي، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وله كتاب اسمه الدعوة الإسماعيلية في مصر. تفضل يا أستاذ حسن. إيه، هنعيد تاريخ التاريخ مصر؟ هنحاول يعني هنحاول، خصوصا يعني دكتور خالد موجود معانا يعني، فهو صاحب الحفله يعني. في البدايه طبعا اشكر استاذ جمال واشكر حضرتك على التقديم دوت، وفي نفس الوقت يعني انا اشعر بالتدبيسه اللي انا فيها لان انا النهارده جاي بعد الدكتور عبد الباسط هيكل وبعد محاضره الدكتور شريف يونس، والاثنين من الاساتذه اللي احنا بنعتز بيهم جدا، سواء على الصداقه على الافتراضيه على الفيسبوك او الواحد بيتعلم من الكتب بتاعتهم. والمشكله الاكبر اللي انا بكره كان النهارده يعني يوم الوقفه للعيد الكبير اللي هو بكره، ان الدكتور خالد هو اللي هيدي او هيلقي المحاضره، فانا حاسس ان انا يعني مش عارف دي تدبيسه ولا لكن هنحاول على قد ما نقدر نكون النهارده ضيوف يعني خفاف عليكم. انا عارف ان امبارح واول اتكلمنا عن مفهوم الحداثه، واتكلمنا عن القضايا اللي ليها علاقه بالبعد النظري اللي في الكتاب، والقضايا المعنيه بتاريخ مصر ويمكن تاريخ العالم كله، والتاريخ للعالم كله من وجهه نظر مختلفه، وعلاقتنا بالحداثه وما بعد الحداثه والافكار الكولونياليه والاشتباكات اللي عاملها الدكتور خالد في الكتاب او في مجموعه كتبه كلها. يمكن السعي للعدالة بالنسبة لي هو تجربة مهمة جدا وتجربة مفيدة جدا على مستوى القراءة بالنسبة لي كباحث في تاريخ مصر تحديدا، متخصص يعني يمكن في مرحلة طويلة شوية من تاريخ مصر. شايف إن الكتاب بيقدم لنا إضاءات وبيكشف لنا عن طرق جديدة ممكن نمشي فيها في التاريخ لمصر بشكل عام، مش بس عن طريق الأداء المدرسي أو الأداء الوصفي اللي ميز كتابات كتيرة اتكلمت عن تاريخ مصر من خلال فقط رصد الوقائع ورصها، أو انطلاقاتها من انطلاقات سياسية أو انطلاقات بتأرخ للنخب الحاكمة بشكل أساسي. ويمكن دي واحدة من أكبر الأزمات اللي موجودة في المدرسة التاريخية المصرية على امتداد تاريخها، إن هي بتميل أكتر لفكرة التاريخ من أعلى أو من التاريخ للسلطة. ويمكن ده الجزء الأساسي اللي اشتبك معاه الدكتور خالد فهمي في كتبه، سواء في كل رجال الباشا طبعا والجسد والحداثة، ثم كتابه اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة السعي للعدالة. وسعي العدالة أهميته في المقدمة والخمس فصول اللي بيقدمهم يعني أهمية أنا شايفها إن هي ينفع نتناقش فيها زي ما حصل امبارح وأول من زوايا مختلفة جدا. يمكن النهاردة إن أنا هيبقى طموحي أقل شوية، إن أنا هتكلم عنه كأن هو بيفتح لنا طريق مهم لإعادة كتابة تاريخ مصر، أو مش إعادة الكتابة، أو بقد ما هي إعادة النظر في المسلمات غير المختبرة لتاريخ مصر اللي احنا توارثناها عن طريق العنعنات اللي اتحولت بقت جزء مهم جدا من العملية الأكاديمية للأسف. يعني الأكاديمية المفروض إن هي تبقى ضد مفهوم العنعنة وتقوم في جزء منها على دراسات نقدية ودراسات اشتباكية مع المسلمات، لأنها مع الوقت ومع التراجع اللي بيحصل في المدرسة التاريخية والأكاديمية المصرية بتورث مشاكل الكتابة التاريخية في العصور الوسطى اللي هي قايمة على العنعنة وقايمة على تكرار الأفكار وقايمة على التسليم بالمسلمات دون أي مساءلة ليها. فهنا أهمية المنطلق اللي بينطلق منه الدكتور خالد في الكتاب، وهو إعادة النظر في كل ده. إعادة النظر هل فعلا التاريخ بتاعنا اتكتب مش كما ينبغي، ولكن كما ينبغي أن نطرح عليه من أسئلة، ولا إحنا فعلا رددنا بعض المعلومات وبعض الأفكار اللي بدأت تبقى عملية تكرارية بدون أي نقد حقيقي. يمكن الكتاب لو خدنا من جزء أساسي ينطلق منه، وأنا شايف إن هو واحد من أهم مراكز قوة الكتاب واللي بتخلي للكلام فيه معنى وثقل حقيقي، هو الانطلاق من الوثائق، الانطلاق من حكاوي الناس، إزاي الناس تعاطت مع التحديث اللي بيعمله محمد علي أو أسرته الفترة الخديوية اللي إحنا بنتكلم عليها. هنا مش إحنا مجرد قدام دراسة مؤسسة، إحنا هنا مش مجرد قدام دراسة قرارات سلطوية، محمد علي خد القرار الفلاني بسبب كذا كذا كذا، ولا إن هو خد الظروف دفعته لاتخاذ هذا القرار، لا إحنا مش بناخد هذا المستوى أو لا نتوقف عنده، ولكننا فعليا بنشوف تفاعل الناس البسطاء المغيبين عن الروايات التاريخية عامة، وبنشوف إزاي رد فعلهم وتعاطيهم مع اللي إحنا بنقول عليه الحداثة أو التحديث بمعنى أشمل. هنا بنشوف التاريخ من لحم ودم، ويمكن دوت واحد من أهم تجليات الكتاب والمساحة الجديدة أو المفروض إحنا كنا نشتغل فيها من زمان، وهي المادة الوثائقية والقصص الإنسانية اللي موجودة في الأرشيف المصري وموجودة وتنبض بالحياة حقيقية في الواقع، وبتدينا نبض الحياة في الشارع في الوقت دوت بشكل مش هقول إن هو يعني 100% كامل، ولكنه بيديني نوع من أنواع اللي أنا أقدر أتفهم الناس دي كانت بتفكر إزاي، الناس دي كانت بتتقبل حاجة زي التشريح ازاي، الناس دي كانت بتتقبل فكرة التطعيم ضد الأوبئة ازاي أو بتتهرب منها، الناس دي كانت بتتعاطى مع فكرة التجنيد الإجباري ازاي وبتتهرب منه أو بتتعاطى معاه، ازاي الناس كانت عايشة في الظروف ديت، وازاي تقبلت الجديد الوافد عليهم على حياتهم هم وبيغير شكل حياتهم، ولكنهم في النهاية في لحظه من اللحظات لقوا ان الجزء دوت او الجديد دوت بيعمل نوع من انواع ان هو ممكن انا استفيد منه، ممكن استخدمه لتحقيق العداله من وجهه نظري، او اسعى ان انا احيا حياه كريمه من خلال الاطر الجديده اللي بيستخدمها النظام. هنا ده كان بالنسبه لنا شخصيا كان مفتاح جديد في قراءه تاريخ مصر، بيديني نوع من انواع ان انا اقدر اقول التاريخ المجتمع كان عامل ازاي، مش تاريخ السلطه كانت عامله ازاي، مش هبقى تحت إطار سيطرة السلطة وإكراهاتها وقراراتها وفهمها للقرار أو الخلفية اللي ادتني القرار، لا أنا يهمني أكتر فعالية القرار على الأرض، إمكانيات القرار ده لما اتنفذت على الأرض كانت عاملة إزاي؟ هل كان في استجابة مجتمعية ليها؟ هل كان في رفض ليها؟ طب الناس اللي استجابت عشان هي كانت خايفة من السلطة، ولا استجابت عشان كانت عندها مصلحة ما في القرار دوت، وشايفه ان هو ممكن يحقق لها نوع من انواع المكسب الشخصي او المكسب المجتمعي هنا. فدي كلها في رايي الشخصي بتديني مساحه كبيره جدا من الحركه كمؤرخ او كباحث في التاريخ، ان احنا ننطلق في انطلاقات اوسع في قراءه التاريخ المصري. قراءات هتبقى اكثر ميل ان هي تبقى واقعيه، هتبقى اكثر ميل ان هي تنتصر للتاريخي على حساب التنظير اللي ممكن يظلم وقائع التاريخ، هيدينا مساحة أكبر إن إحنا ننطلق، إن إحنا نحاول نقرب من فهمنا للي حصل، يعني بدرجة إن مش هقول التاريخ الحقيقي أو التاريخ المزيف، لا أنا أقول إن إحنا نفهم أكتر التاريخ أو طريقة تفكير الناس في الفترة دي كانت إزاي، وإزاي عبروا عن نفسهم، وإزاي هم قدروا في النهاية يكتبوا تاريخهم أو يعبروا عنه في اللحظة دي. دي كلها مادة أساسية بيقدمها الدكتور خالد في الكتاب، وإحنا بنبني عليه أو ممكن نبني عليها بعد كده مستقبلا دراسات كتيرة، يعني اللي يقرأ كتاب بتاع الدكتور خالد والسعي للعدالة هيكتشف إن هو قدام مجموعة من النصوص المهمة جدا والفريدة جدا الغنية جدا على المستوى الإنساني، اللي بتقدم نماذج لناس من عامة المصريين، يعني مش هنقول بقى إن هم حتى من النخب المثقفة أو النخب الإدارية أو الموظفين، لا ده إحنا بنتكلم عن نخب تكاد تكون شبه متعلمة أو في منهم مش متعلمين، ولكنهم عندهم فهم وديناميكية حركة قوية جدا إن هم يتقبلوا في العصر دوت وعدم وجود تلفزيون وعدم وجود راديو وعدم وجود أي توعية، مفترضه ان احنا نقول ان عليها بتعمل نوع من انواع التوعيه الواسعه في المجتمع، وعندهم القدره ان هم يفهموا ويستوعبوا التطور اللي بيحصل في المجتمع ويعبروا عنه بان هم يستخدموه بشكل سريع وشكل وقتي في التعبير عن نفسهم والتعبير عن مصالحهم. انا شايف ان النصوص ديت مش بس مفيده للنص، ده احنا ممكن نخرجها ونبدا نشتغل عليها لوحدها، نبدا نشتغل عليها لوحدها. دي طبعا بعد ما كشف لنا اهميتها الدكتور خالد، نبدا نشتغل عليها في سياقات تانيه، سياقات اجتماعيه، سياقات العلاقه بين الرجل والمراه، العلاقه ما بين العبيد والساده، العلاقه ما بين الاطراف والمركز. يعني كميه النصوص حقيقي غنيه جدا ومعبره جدا. يمكن من واحده من اهم الحاجات اللي تكشفها ان هي بتنقض او بتعارض الفكره النمطيه اللي احنا خدناها على ان الشعب المصري شعب مستكين، ان الشعب المصري شعب مغلوب على امره، ان الشعب المصري شعب بطيء التعلم، ان الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطيه، ان الشعب المصري ما عندوش ملكات عقليه. مجموعه من الافكار المسبقه اللي بقت عندنا بتتعمم على تاريخ مصر كله. لكن لو رجعنا لتاريخ مصر انطلاقا من القصص اللي بيحكيها او بيرصدها الدكتور خالد عن طريق الارشيف المصري الغني وغير مستخدم حتى يومنا هذا، بتكشف عن حقيقي قد ايه التاريخ المصري محتاج اعاده نظر، محتاج ان احنا نبص عليه. احنا عندنا فترات طويله جدا من التاريخ المصري، لو حتى خدنا من ايام مصر القديمه لغايه يومنا هذا هنتكلم في حوالي 5000 سنه، فطبعا دي تخصصات كتيره جدا وفترات طويله جدا. ولكن انا مثلا هاخد يعني لمحات بسيطه عن اشكال المقاومه عند المصريين. يعني احنا بنشوف في كتاب كل رجال الباشا ظاهره الهروب من التجنيد واضحه جدا عند المصريين في عصر محمد علي، لكن احنا بنشوف ان الظاهره دي مش جديده على المصريين ابدا. الظاهره دي كانت موجوده من ايام مصر في العصر البطلمي، موجوده في مصر في عصر الرومان، لما كان الفلاح المصري بيهرب من الضرائب الكثيفة والثقيلة عليه وبيهرب من الريف وبيهرب من القرية بتاعته وبيطلع على الصحراء. يمكن ده النموذج اللي جت منه الرهبنة بعد كده في المسيحية. في العصور الإسلامية الظاهرة موجودة يعني، فهي الفكرة إن في نوع من أنواع أشكال المقاومة المختلفة للمصريين. المصريين بيعبروا عن نفسهم بالنكتة، بيعبروا عن نفسهم بأشكال مختلفة جدا. ديوان المظالم اللي كان موجود في العصور الإسلامية وهو امتداد ليه بعد كده في العصور الحديثه هو العرض حال. ان انت بتعمل عرض حال بتقدم فيه نوع من انواع الشكوى من مشاكل في النظام الاداري للدوله، بتبعت فيه عرض حال للسلطه على امل انها تستجيب ليك. ديوان المظالم كان نفس الفكره، ان انت بتطلع بتقدم شكوى مباشره للسلطان او الحاكم اللي موجود وتقدمها له بشكل مباشر على امل ان هو ياخد لك حقك ضد توحش النظام الاداري للدوله. اذا احنا عندنا اشكال مختلفه جدا للمقاومه ومقاومه الظلم والسعي للعداله، مش قاصره على القرن ال 19، لا ده احنا عندنا نماذج ثانيه موجوده على امتداد التاريخ، لان دي متلازمه تقريبا لكل مجتمع بشري. في مجموعات بشريه عندها دايما السعي للعداله، بتحاول تسعى للعداله. اهميه الكتاب هنا ان هو بيقول لنا لا في تثبت نعم ان في صوت تقريبا ولا كمل يا دكتور كمل كمل يا دكتور ان في سعي للعداله موجود خصيصا عند المصريين زيهم زي مش دي، ودي حاجه برضه هم مش هنقدر نقول عليها ان هم الوحيدين اللي عندهم ده، لكن احنا عندنا تاريخ طويل، عندنا تاريخ. طبعا التاريخ ده مش كتله واحده ولا قطعه واحده ولا هو امه واحده، عشان برضه نبقى واضحين، حصل انقطاعات تاريخيه اكتر من مره، حصل تغيير لغه اكتر من مره، حصل تغيير ديانه اكتر من مره، فالتاريخ ده نفسه عنده انقطاعات وعنده اتصالات. ولكن في اشكال من اشكال السعي، ان كل مجتمع بيطور ادوات السعي للعداله. الدكتور خالد النهارده قدر يكشف لنا ان في الفتره الخديويه اللي من 1805 تقريبا لغايه 1896 او 69 او 79، الفتره دي تقريبا اللي هي قبل الاحتلال الانجليزي مباشره، الفتره دي كانت غنيه جدا بمظاهر السعي للعداله عند المصريين. يمكن المصريين في اللحظه دي او المواطنين، هنستخدم المواطنين كمان لانها كلمه ممكن تكون حديثه شويه، فهنستخدم المصطلح اللي استخدمه الدكتور خالد وهو الاهالي. كان عندهم وسائل أحدث، وسائل أكثر كفاءة ممكن، وسائل أسرع وأنجز، بالاستفاده بالمنجز العلمي زي التشريح مثلا، وده خلاهم يبقى عندهم القدره على ان هم يطالبوا بصوت اعلى بتحقيق العداله وتحقيق العداله لصالحهم. لكن على مدار التاريخ الاسلامي او التاريخ ما قبل الاسلامي حتى، هنلاقي في مساعي لده، في مكاتبات بخصوص دوت، بالكلام دوت، يعني بيتكلموا بصيغه طول الوقت ان احنا عاوزين حقوقنا، بس مش بشكل، يعني مش بشكل حديث، ولكن بشكل يتناسب مع قيم وافكار كل عصر. ودي النقطه لازم ناخد بالنا منها، وهي التعميم. لا ممكن يعني نقع في خطأ ان احنا نعمم احكام سعي العداله على فترات سابقه، وده ممكن يعمل احكام جائره شويه. وعشان كده احنا بنفضل ان كل فتره تاريخيه تتحاكم بقضايا الفتره بتاعتها، بذهنيات الفتره بتاعتها، بقواعد الاجتماعيه ومتحركه في الفتره بتاعتها، عشان نقدر نفهم اكتر كل فتره وخصوصيتها عامله ازاي. لكن الاهم ان الكتاب بيقول لنا لا، احنا ممكن ننطلق من الكتاب، من الافكار اللي فيه، ونبدا نبص على تاريخنا من اول وجديد، تاريخ مصر من اول وجديد، الفترات المختلفه، ونبدا نعيد النظر فيها من اول وجديد، نشوف الناس باصواتهم، الاهالي باصواتهم كانت عامله ازاي، كانوا بيقولوا ايه، كانوا بيسعوا للعداله ازاي، ازاي كانوا بيعبروا عن نفسهم، ازاي كانوا بيتكلموا ويدافعوا عن حقوقهم. عندنا نماذج مثلا من العصر المملوكي لطيفه جدا، الاهالي، اهالي القاهره والسلطات اللي هي العاصمه المصريه بشكل كامل، بيتحالفوا مع المماليك في احيان معينه دفاعا عن مصالحهم. عندنا شكاوي واجتماعات للمصريين في ما يشبه المظاهرات والتجمع الشعبي قدام القلعه للمطالبه باقاله الوالي، والي القاهره، وده بيتكرر في اكتر من مره. ونتيجه الضغط الشعبي دوت، السلطان المملوكي دائما وابدا يستجيب معظم الوقت لطلب الوالي، واحيانا كان بيدي الوالي فرصه ان هو يتدخل عن طريق رجالته ان هم ينزلوا على الاهالي، تحصل مشادات واشتباكات. اذا انتصر الوالي وقدر فعلا ان هو يفرق الناس ويعني يعيد الهدوء للمشهد تحت القلعه، هي رمز السلطه ومركز الحكم، فهيستمر في منصبه. لكن في الغالب كان الغضب الشعبي كان بيبقى قوي، وإقالة الوالي هي اللي كانت بتتم بشكل شبه دائم. و الصوت عندك ميوت يا حسن. طب تمام كده؟ كده تمام، اتفضل. فالاهالي كانوا بيستخدموا الحجاره كسلاح اساسي لمواجهه الاسهم بتاعه المماليك، وبيتدخلوا في معارك كبيره جدا ضد الوالي ورجالته، وبيقدروا ينتصروا ويفرضوا قرارهم ويشيلوا الوالي، والسلطان هنا بيستجيب ليهم خشيه غضبهم. واحيانا كتير كان السلطان لما بيخش في صراعات مع كبار المماليك، كان الاهالي بيبقوا نوع من انواع ال كان بيعمل لهم نوع من انواع الدعم ما بين الاهالي من ناحيه والسلطان المملوكي من ناحيه ثانيه، وكان بيحصل نوع من انواع الصراعات الكبيره تحت القلعه بيشارك فيها الاهالي بالحجاره. واحيانا كتير جدا تدخلات الاهالي هي اللي سمحت بانتصار السلطان. يعني عندنا كل ما بيحصل صراعات بيتدخل الاهالي، والسلطان بيستعين بيهم في لحظه من اللحظات. المماليك السلطانيه في عصر السلطان شعبان هزموا، في عهد السلطان اسماعيل صالح اسماعيل هزموا، واللي فضل في الميدان ضد المماليك الاخرين المناوئين للسلطان هم الاهالي نفسهم اللي قدروا فعلا ينتصر للسلطان. ان انتصر للسلطان هنا كان ليه مقابل، وهو تخفيف الضرائب. يعني الفكره ان التدخل هنا لصالح طرف من طرف ما كانش عباء، يعني هباء، او كان لمجرد الشغب، لا، ده كان بيبقى ليه ثمن، زي ما اقول كده ثمن انتخابي، لو قلنا كده يعني نوع من انواع المبالغه شويه. فده بيحصل، برقوق السلطان، برقوق في صعوده للسلطه، المقريزي والمؤرخين في عصره بيرصدوا ظاهره مهمه جدا، وهي ظاهره ان هو بيتقرب للعامه عن طريق تخفيف ضرائب. هو لغى مجموعه كبيره جدا من الضرائب اللي كانت مفروضه في القاهره، قوي وفي مصر كلها تقريبا. ففي رحله صعوده من ان هو امير صغير الى سابق العسكر ثم امير كبير ثم سلطان، وازاح البيت القلاووني من الحكم، قدر فعلا ان هو يزيل مجموعه من الضرائب، وكانت النتيجه التقرب مع العامه اللي وقفوا معاه في اكثر من موقف. ولما اتشال لمده سنه تقريبا من الحكم واتنفى الى الكارت، الاهالي نفسهم شاركوا في الفوضى اللي حصلت ما بين المماليك بعده، وده ساعد ان هو يرجع تاني. ومشهد استقباله من الاهالي يوضح قد ايه الحفاوه اللي المقريزي كان بيقول عليه ان هو صاحب دهاء ومكر وتقرب للعامه. فهنا اذا احنا عندنا مساحه من انواع الماده اللي تقدر تدينا ابعاد جديده عشان نقدر نبص لمفهوم السعي للعداله. سعي العدالة هنا ومحاولة تطبيق القانون بأشكال مختلفة. يعني عندنا نظام قضائي كان موجود في العصر العصور الإسلامية مختلف طبعا بشكل كبير عن النظام الحديث، ولكنه كان نوعا ما بيحاول ينتصر لمفهوم العدالة. ولكن طبعا لأن المنظومة القضائية كانت مرتبطة بالشريعة ومفهوم البينة والادعاء على من أنكر، فدي كان بيسمح بنوع من أنواع التهرب من الجرائم في بعض الأحيان إذا ما كانش فيه شهود على الواقع. لكن إحنا عندنا محاولات كتيرة جدا لإثبات جرائم من النوع دوت، رغم إن يعني فيه ثغرات في النظام القانوني، من ضمنها في عصر السلطان الظاهر بيبر كان في واحدة خناقة شغالة بتخقص زي راية وسكينة كده بالضبط، بتقتل الستات والرجالة ومعها عصابة، وإن بيتم تتبعها لغاية ما بيقدر واحد يكتشفهم ويروح يبلغ عنهم الوالي اللي هو ماسك الشرطة، وبيتم القبض عليهم ونبش الجزء من الأرض اللي هم كانوا قاعدين فيها. ده كان في منطقة باب البحر خارج القاهرة، وبيتم القبض عليهم جميعا ويعني قتلهم جميعا بعد التحقيق معاهم، وبعد اثبات ان يعني الجرائم اللي هم عملوها عن طريق وقعه ان في جثث مدفونه لناس في المكان اللي هم كانوا فيه. فدي محاولات دايما يعني يبقى فيها سعي العداله، وفيها محاوله دايما للبحث عن تنفيذ القانون من ده. فدي نقطة مهمة جدا في الكتاب. النقطة الثانية اللي ممكن نخش عليها للكتاب وبتتكلم في حاجة مهمة لينا في إعادة التاريخ أو إعادة النظر لتاريخ مصر، هي فكرة التنظير والواقع. يمكن الكتاب هنا ودي مهمة جدا بالنسبة لنا، يعيد أو بالنسبة لنا كباحث في التاريخ، إن هو يعيد الاعتبار لعلم التاريخ مرة تانية على حساب التنظير اللي جاي من خلفية اجتماعية أو فلسفية، العلوم الاجتماعية أو الفلسفية اللي كانت دايماً وأبداً بتتعامل باحتقار مع التاريخ وبتتعامل باحتقار مع الوقائع، وبتعتمد على التنظير المبدئي اللي قراءات عامة عن تاريخ الفترة، ثم بناء تنظير ثم تعميمه على الفترة غير المدروسة. في الحقيقة الدكتور خالد بقى عكس الوضع ورجع الوضع لشكله الطبيعي، لأن هو انطلق من الوقائع ثم أعاد محاكمة التنظيرات عند وائل حلاق وعند مجموعة المؤرخين القوميين في تاريخ مصر، وعند مجموعة تانية من الإسلامويين زي طارق البشري وغيره. فهنا أعاد لفكرة التاريخ نفسه كعلم احترامه ومكانته اللي هي بننطلق فيها من تحليل وقائع حقيقية على الأرض، ثم إعادة البناء التنظير لبناء نظرية أو بناء افتراض نقدر نتكلم عنه. في الحقيقة احنا عندنا مشاكل كتير جدا في التاريخ الإسلامي تحديدا قايمة على فكرة يعني الاهتمام أكتر بالكتب النظرية أكتر من الوقائع. ممكن نقع في إشكالية أو في مشكلة كبيرة جدا عندما نعتمد على مجموعة من إن الصوت يبقى الصوت كده كويس ولا؟ أظن يا حسن الميكروفون بتاعك بيحك في الهزة بتاعته. تمام لو كده؟ تمسك هو ده الخفاشة جاية من كده، فلو تقدر إن أنت تبعد الميكروفون عن قميصك لأن هو ده اللي بيعمل الخفاشة. تمام كده الصوت ولا؟ سامعينك كويس. تمام. فالجزئية هنا ان احنا بنبدأ ننطلق من الواقع بقى، من الواقع التاريخي اللي هو الواقع بتقول ايه اللي حصل على الارض، ايه اللي حصل بالضبط، او ايه اللي حصل زي ما بتقول الوثائق والوقائع المختلفة، وبنبدأ على هذا الأساس نبدأ نبني تصور للعصر دوت أو محاولة فهم اللي حصل في العصر دوت، ونفهم بعد كده إزاي حصل ونبدأ نتكلم عنه. اللي كان بيحصل في يعني دي مشكلة عندنا في التاريخ الإسلامي أو التاريخ المسلمين، إن إحنا أحياناً كتيرة بنقع في خطأ الكتب النظرية. المشكلة دي واجهتني لما كنت شغال في الدعوة الإسماعيلية. إحنا عندنا كتب نظرية عن أدب الدعوة الإسماعيلية، عن تدريب الدعاة، إزاي بيعدوا الدعاة لإن هم يبقوا جاهزين إن هم ينشروا الدعوة الإسماعيلية من المركز القاهرة وينتشروا في العالم الإسلامي، إزاي بيعملوا ده كله، الحاجات النظرية اللي مفروض يدرسوها، الحاجات اللي هم مفروض يتدرجوا فيها علمياً لغاية ما يوصلوا مرحلة الداعي، دي كلها كتب نظرية عند القاضي النعمان وعند غيره من دعاة الإسماعيلية. لكن لما نشوف الممارسة الواقعية هنلاقي إن في كتير من الدعاة دولت مش ملتزمين بالمبادئ ديت، بيستخدموا نوع من أنواع الاشتباك مع الواقع، إن هم بيعكسوا نوع من أنواع إن هو أنا النظرية بتقول كذا ولكن الواقع بيقول كذا تاني. أنا شغال في أرض معادية، أنا شغال في إيران، أنا شغال في العراق، أنا شغال في وسط آسيا، أماكن بعيدة جدا عن المركز الفاطمي، عن المركز اللي موجود في القاهرة. فبيبدأوا يعملوا نوع من أنواع الارتجال، بيبدأوا يعملوا نوع من أنواع اللعب على المستجدات والاشتباك معاها. فأحيانا كتير جدا الكتابات النظرية لا تعكس الواقع. عندنا نوع من أنواع أدب القاضي، ده نوع مزدهر جدا في الحضارة الإسلامية، بيدينا شكل من أشكال الشكل النموذجي للقاضي النموذجي. طب أما نيجي نطبق نتابع دوت هنلاقي أن في عصر الحاكم بأمر الله عندنا قاضي كبير قاضي القضاء في العصر الفاطمي بيتم قتله على أيدي الحاكم بأمر الله بعد أن هو ثبت أن هو استولى على أموال اليتامى كلهم. عندنا كمية قضاء غير طبيعيين في العصر المملوكي قدموا رشاوة عشان ياخدوا المنصب، يعني هم عشان يبقى قاضي قضاء قدم رشوة، والنتيجة أن هم كانوا أصلاً غير ما يستحقوش المنصب، ما يستحقوش المؤهلات بتاعتهم غير قابلة إن هم يوصلوا للمنصب دوت. الرشوة زادت وصلت لدرجة إن النقيضي نفسه إن ما تعرض عليه منصب قاضي القضاء رفض، لأنه هو شعوره إن المنصب بقى كله من هب ودب، لأنه بقى يعني يتولى ناس غير متخصصين غير مؤهلين علميا غير منطبق عليهم شروط القضاء. فهنا إحنا لو مشينا ورا الكتب اللي بتتكلم عن الوضع المثالي، ودي موجودة كتيرة جدا في التاريخ الإسلامي، عن سواء عن الدعاة زي ما احنا بنقول، سواء عن القضاء، سواء كان عن المحتسب والمقرزي بالمناسبة مارس الاحتساب، يعني اتكلم عن الأزمة بتاعت المحتسب في عصره. فغيرها من الكتب دي كلها اللي بتتولى تتكلم عن مناصب في الدولة، هي في الواقع بتعكس النموذج الذي يجب أن يكون مش بالضرورة الذي كان. فهنا بنرجع لمجموعة من الوثائق المختلفة سواء من المؤرخين المعاصرين أو المؤرخين أو الكتابات التاريخية المختلفة، وما بنيجي نناقشها نكتشف إيه ده، إن الكتابات النظرية هي لا تعكس إلا واقع افتراضي لم يتم ولم يتحقق على أرض الواقع. هنا نظرية غير مختبرة بالكامل، هنا نظرية لم تطبق إلا في حالات نادرة جدا، والعادي والأكثر شيوعا هو الارتجالية ووقائع لا تكاد تكون لها علاقة بالواقع الافتراضي اللي مشيتنا عليه الكتب الخاصة بأداب الوظائف دي. يمكن ده نموذج تاني برضو عندنا أكبر اللي هو السياسة الشرعية والنماذج خاصة بواحد زي المواردي وكتابه الأحكام السلطانية وغيرها من الكتب اللي بالنوع دوت، اللي بتعكس برضو نوع من أنواع الواقع الافتراضي، الخليفة هيتولى إيه، السلطان هيتولى إيه. لكن احنا في الواقع إما بنشوف الممارسة عند الفقهاء نفسهم خصوصا بقى في العصر المملوكي بتبقى واضحة جدا، بنلاقي نوع من أنواع التسليم بالأمر الواقع، يعني هم بيسلموا للسلطان بأن هو الحاكم بأمره وهو الجهة الوحيدة التي تمنح جميع الصلاحيات وجميع السلطات الزمنية والدينية. فبنوصل لمرحلة أن ابن خلدون في أحد المجالس مع أحد الأمراء الكبار في العصر المملوكي وهو متولي الدولة باعتبار أن السلطان كان طفل صغير، فبيقول له بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح أنت صاحب الشوكة فاحكم بما ترى، يعني الوضع صريح وواضح أنه هو بيسلم له. المقريزي بيقول في أحد في نفس الفترة تقريبا عن عن الخليفة العباسي اللي كان موجود في القاهرة أنه هو مجرد واحد من كبار الأعيان بلا أي سلطة، ده طبعا يعني نص مهم جدا في السياق اللي احنا عمالين نقول الخلافة الخلافة، لكن الواقع بيعكس حاجة تانية خالص. الخلافة في العصر البويهي الخليفة تحت الحصار تقريبا وتحت ومجرد من كل صلاحياته، والنظام شيعي زيدي ثم شيعي اثنى عشري مع البويهيين. في العصر السلجوقي نفس الوضع، ولما حاول الخلفاء ان هم يستعيدوا بعض نفوذهم كانت النتيجة ان هم دخلوا في حروب خسوا فيها حياتهم، يعني اكثر من الراشد والمستمسك على ما اتذكر يعني. فاحنا هنا بنتكلم عن واقع لا يعكس احيان كثيره الكتابات النظريه اللي بتعكس نوع من انواع التفاؤل الغير مبرر والتفاؤل بالنموذج والنظريه غير المختبره. لكن احنا هنا لما نشتبك مع الواقع هنوصل لنتائج مختلفه جدا. احنا هنوصل لمرحله في نهايه العصر المملوكي ان القضاء زعلانين جدا بسبب غريب يعني نعرف نتامل فيه، ان الخليفه العباسي في الوقت دوت قرر ان هو يعين جلال الدين السيوطي اللي احنا عارفينه طبعا اللي هو دائره معارف عصره الدينيه. الراجل ده الخليفه قرر ان هو يعينه كقاضي اعلى، يعني اعلى منصب في القضاء اللي هو اقدى القضاء. القضاء رفضوا القرار دوت، قضاة عصره رفضوا القرار ده. سبب الرفض كان غريب جدا، مش بس ان هم بيحقدوا على السيوطي على هذه المكانه، ولكنهم قالوا ان مش من حق الخليفه ان هو يعين قاضي، ده من حق، دي حاجه من سلطات السلطان، السلطان المملوكي. رغم ان هو السلطان المملوكي نفسه لما بيتولى الحكم هو في النظام التقليد بتاعه اللي بيجي له من الخليفه هو بيعكس نوع من انواع التفويض من الخليفه الى السلطان في بعض مهام منصبه. فاذا صاحب السلطه الشرعيه هنا في المنظور الاسلامي وقتها هو الخليفه، ولكنه بحكم العاده وبحكم الواقع وبحكم الممارسه اصبح الخليفه لا يملك من امره شيء، غير موجود، غير محطوط حسابات في الحسابات. حتى القضاه نفسهم ممثلي الشرع بيعتبروا هذا الواقع، يعني بيعتمدوا هذا الواقع وبيرفضوا ان الخليفه يمارس اي حاجه من مهام منصبه الاصليه. ليه؟ لانهم مرتبطين في تحالف اقتصادي وتحالف اجتماعي وتحالف مصلحي مع طبقه المماليك. فهنا ده بيفسر ليه دايما وابدا القضاء كانوا بيتحالفوا مع السلاطين ومع الامراء المماليك ضد اي عوده لمفهوم الخلافه بشكلها العام. ده مش هنلاقيه ابدا في الكتابات النظريه، مش هنلاقيه ابدا في الكتابات اللي بتعكس نوع من انواع المثاليه والاحكام الشرعيه وتصورات خياليه او تصورات لما يجب ان يكون. كتب الفقه بتعكس نوع من انواع المفترض وليس الحاصل. عندنا السبكي، تاج الدين السبكي هو واحد من أكبر فقهاء العصر المملوكي، وأبو تقي الدين السبكي كان واحد من أكبر علماء عصره من الشافعية. دي كتاب مهم جدا عن مبيد النقم ومعيد النعم. الكتاب بيتوجه نقد شديد اللهجة للمجتمع المملوكي في مصر في العصور في الفترة دي في القرن الثامن الهجري اللي هو حوالي القرن الـ14 الميلادي، يوجه له نقد شديد جدا، ولكنه بيوجه نقد كمان للفقهاء في نقطة مهمة جدا من وجهة نظر، وهي ان فقهاء عصره وقضاته الاثنين ما بيعملوش اي نوع من انواع التوعية الدينية. هو شايف ان هم داخلين في صراعات نظرية ملهاش اي معنى حوالين الصفات وحوالين الذات الالهية وحوالين حاجات متخصصة جدا، وسايبين الشارع الناس فيها لا عارفة تصلي ولا عارفة تمارس التقاليد بتاعتها، ولا احنا يعني بمفهوم هو ولا بنعمل دعوه ان احنا ننشر الاسلام ما بين اليهود والمسيحيين. طبعا هو استخدم مصطلح النصارى. فقد ايه هو كواحد من المؤسسه الدينيه او من رجال الدين شايف ان الكتابات والشغل القضاه نفسهم وشغل الفقهاء لا يعكس اي علاقه بالاشتباك مع الواقع. فهنا ازاي قراءتي لكتب الفقه ديت وكتب التنظيرات ديت هتعكس نوع من انواع الواقع؟ لا بالعكس، ده هتعكس نوع من انواع التنظير. الدكتور خالد في الفصل الخاص بالمحتسب جاب نص مهم جدا للامام الغزالي في احياء علوم الدين. النص ده بكل امانه هو كارثه من كوارث الزمن، لان هو نص يعني بيشرع عن حاجات كثيره جدا في الارهاب الاسلاموي في العصر الحديث، ويمكن تاثر بيه بشكل واضح وصريح محمد بن تومات، وده بحث انا شغال عليه. ازاي ان محمد بن تومات مؤسس دوله الموحدين في المغرب اللي كفر معظم المسلمين في عصره اعتمد على نص ابو حامد الغزالي الخاص بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكفير الاخر في ان هو يقيم دولته ويكفر كل المخالفين ليه ويقيم دوله بالحديد والنار في المغرب الأقصى أو المغرب بشكل عام، ويأسس إمبراطورية عنيفة جدا في مذهب الدنيا بناء على فهمه لنصوص الغزالي. النص هنا بتاع الغزالي الفقهاء تعمدوا في العصر المملوك أو في العصر التالي ليه أن هم يتجنبوه. تجنبهم ليه؟ لأن حمولة العنف اللي موجودة في النص تكاد تكون تنزع السلطات منهم ومن السلطات المملوكية، فكان هنا لابد من تغييب هذا المفهوم عند الغزالي والاحتفاء بكتاب إحياء علوم الدين بدون الوقوف عند نقطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعريفه وإطلاقه كل طاقات العنف اللي موجودة في مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن هم يتجنبوا دوت لصالح التحالف القائم ما بين فقهاء السلطة أو فقهاء المذاهب والسلطة المملوكية. ده مش موجود في كتب الفقه، محدش بيتكلم في النقطة دي، لكنها موجود في الممارسة في كتب التاريخ وفي الشهادات التاريخية وفي الواقع المعاش اللي بتسجله الحوليات الإسلامية أو حوليات التاريخ الإسلامي اللي موجودة في الفترة دي، ودي حوليات شبه يومية فبتعكس لنا نوع من أنواع الحراك المجتمع. يعني ما عندناش الزخم الكبير بتاع الوثائق، لكن عندنا شهادات ممكن ترقى أنها تبقى شهادات معاصرة للفترات ديت، وبتشوف بتحكي عن حوادث ووقائع يومية بشكل إنساني جدا وشكل إحنا ممكن نتفاعل معاه. دي نصوص كتيرة جدا في الفترة ديت بتعكس النوع ده، وبتورينا إن التنظير اللي إحنا ممكن نطلقه على المؤسسات اللي كانت موجودة في الفترة دي والإدعاء إنها كانت مؤسسات مهمة جدا وإنها كانت كاملة الكفاءة وكانت تعمل بكل قوتها وإن إحنا في حاجة حاليا لاستعادتها مرة أخرى، هو ده كلام نقده الدكتور خالد في الكتاب بناء على النصوص والأرشيف اللي اعتمد عليه في القرن 19. ولكن في الواقع لا، ده الواقع ده ممتد من قبل كده كمان. يعني احنا عندنا في العصر الفاطمي والعصر المملوك والعصر الأيوبي عندنا نماذج كتير جدا. يعني دي نقطة، دي مهمة جدا في الكلام، سواء يعني سلطة الواقع اللي احنا بنتكلم فيها ديت وتوازناتها كانت بتفرض نوع من أنواع تجنيب وتهميش التنظير وتهميش النصوص النظرية لحساب الممارسات. الممارسات هنا دي مهمة جدا وبتبقى يعني حساسة جدا، إن هي بتحكم كل واحد عاوز ينظر. يعني النهاردة لو أنا عاوز أعمل نظرية عن العصر المملوكي أو أطلع بافتراض عن العصر المملوكي أو العصر العثماني أو العصر الفاطمي، احيانا الممارسات بتبقى بتخزلني لانها بتعكس واقع انا مش عاوزه، انا عاوز واقع متخيل في دماغي انا عاوز افرضه على هذا التاريخ. ومن هنا اشكاليات بعض القراءات اللي بتقع في القراءات العصر العثماني اللي بتفترض وجود نهضه حدثيه مجهده في العصر العثماني المتاخر وان الغزو الفرنسي ابطل هذا وعطله. الحقيقة أنا مش شايف دوت، يعني مش شايف إن المجتمع العثماني كان في مجتمع تقليدي بيعبر عن أزمة في المجتمع المصري تحديداً، مش هتكلم عن الإطار العثماني كله بس هتكلم عن مصر تحديداً، وهي ممتدة من أيام العصر المملوكي. يعني إحنا عندنا أزمة بدأت وضوح في المجتمع المصري من العصر المملوكي واستمرت طوال العصر العثماني بدون أي حلول لغاية ما وصلت للحظة انسدادها في الصراعات ما بين البكوات المماليك اللي عكسوا نوع من أنواع الفوضى اللي شفتها مصر في آخر 50 سنة وجعلتها هشة قبل دخول نابليون بجيشه اللي فعلا ملقاش أي قوة فاعلة تقدر تقف قدامه، والشبكات اللي حصلت في الصعيد قام بها الأهالي نفسهم بشكل أساسي وهم فعليا اللي تحملوا هذا الجهاد وهذا الدور الوطني، لو قلنا استخدمنا الوطن هنا بمعنى يعني مش دقيق قوي، ولكنهم عبروا عن نوع من أنواع المقاومة استمرت طوال الحملة الفرنسية تقريبا، والفرنساويين ما كانش عندهم القدرة ان هم يقمعوها او يقضوا عليها لأسباب مختلفة من ضمنها شدة الثورة دي نفسها. يعني واستمرار طبعا الحصار الانجليزي والعثماني كان ليه دور مهم جدا، ولكن في النهاية احنا بنشوف هنا نوع من انواع المقاومة الشعبية او مقاومة الاهالي للاحتلال الفرنسي في الجنوب المصري بشكل واضح جدا، واستمرت لفترة طويلة جدا وحصلت معارك كتيرة جدا وهزمت أكتر الأهالي أكتر من مرة، ولكنهم مع ذلك كانوا بيصروا على المقاومة وبيصروا إن هم في كل قرية تقريبا يبقى فيها معركة وفيها حرب وفيها انتصارات ليهم مفاجأة ثم هزائم مرة أخرى. يعني إذن إحنا عندنا برضو تاريخنا مش سلبي زي ما إحنا بنقول، والتركيز طبعا دايما وأبدا في اللحظة دي بيبقى عن ثورة القاهرة الأولى والثانية مع تغييب الجزء الخاص ب جهاد الصعيد او الدور بتاع اهالي الصعيد. ده جزء اعتقد الدكتور نبيل الطوخي كان عامل رساله عنه عن الصعيد في زمن الحمله الفرنسيه، وفي اكتر من حاجه معموله عنه، بس لغايه دلوقتي ما خدش حقه من الدراسه وحقه من الزخم المعرفي. فقليل قوي ما احنا بنتكلم عن الحمله الفرنسيه عن الدوس اهل الصعيد في مواجهه الاحتلال الفرنسي. بالعكس احنا بنركز دايما وابدا على ثوره القراءه الاولى والثانيه وبنقف عند كده. فالممارسات هنا هتدينا نوع من انواع واقع مختلف، واقع مختلف ممكن يخليني هنا اعيد قراءه الفترات التاريخيه ديت بشكل اكثر، مش عاوز اقول دقه، او بشكل اكثر اشتباكيه. هيخليني اكثر دايما وابدا ابقى قادر افهم التحولات اللي حصلت في الفتره دي. في عندنا جزء مهم جدا للخاص برضو في القضايا ديت، هي فكره التحقيب. يعني التحقيب برضو عامل لنا مشاكل كبيره جدا، ويمكن دي واحده من اهم المشاكل اللي بتواجه الباحث التاريخي في تاريخ مصر. احنا عندنا مشكله ان يعني عندنا الفتره الفاطميه بتدرس، يعني عندنا دراسه كده بتنطلق في الاكاديميه المصريه من بدايه الغزو العربي لمصر لغايه الغزو الفاطمي ثم سقوط الفاطميين. دي بتتاخد على مرحله واحده، ثم الايوبيين والمماليك فتره مستقله يدرسها باحث اخر، ثم الفتره العثمانيه يدرسها باحث ثالث، ثم الفتره الحديثه في القرن 19 يدرسها باحث رابع، ثم القرن 15 القرن 20 يدرسه باحث خامس. إذن احنا قطعنا تاريخ مصر في 1400 سنه لشرائح. طبعا الفترات اللي قبل كده برضه بنفس الوضع، بس انا هتكلم عن الفتره دي اكتر. يعني فهنا احنا عندنا مشكله حقيقيه ان احنا لسه لغايه دلوقتي بنحتفظ بالفكره بتاعه التحقيب الخاص بالتحقيب المركزيه الاوروبيه. يعني احنا خلصنا التحقيب دوت بشكل واضح من الفترات الاوروبيه والمركزيه الاوروبيه. التحقيب ده احنا محتاجين دلوقتي نعيد في النظر. الدكتور خالد فهمي في كتابه السعي للعدالة عمل كده بس بطريقه غير يعني ملحوظه، لان هو رجع فعليا لحاجات في العصور الوسطى. يعني هو رجع للشغل المحتسبه وكتب الاحتساب المحتسب في العصور الوسطى، وهي مش تخصصه، ولكنه في النهايه تتبع الظاهره، تتبع التطور الظاهره في اصولها، ثم شاف انعكاسها في العصر الحديث وفي القرن 19 قبل وفاتها بشكل مباشر. هنا أصبحت الظاهرة هي الحاكمة وهي اللي بتحرك الباحث. وهنا النهاردة ده اللي احنا بنطالب بيه، ان التخصص يبقى على الظواهر وليس على الفترات. ده أصعب طبعا، ولكنه أنجى من ان احنا نقع في أخطاء. يعني انا قعدت مع باحثين في التاريخ العثماني وحضرت السيمينار الشهير بتاع الجمعية التاريخية للتاريخ العثماني، وشارك فيه مجموعة من أكبر الباحثين في فترة الدكتور رؤوف عباس حامد رحمة الله عليه والدكتورة نيلي حنة. لكن لقيت عندهم إشكالية مهمة جدا وبتوقعهم في بعض الأخطاء، وهي أنهم منقطعين الصلة عن الفترات ما قبل العثماني، ما قبل الحكم العثماني لمصر. فهنا بنقع في أخطاء أن بعض الظواهر هو بيقف قدامها ويعتقد أن هي حديثة وأن هي جديدة في المجتمع المصري، وأن هي لا ما حصلتش قبل كده. ولكن بالرجوع للعصر العصور اللي قبل كده هنلاقي أن الظاهرة دي موجودة وليها مسميات أخرى وليها أشكال أخرى وبتتطور مع الوقت، وإن اللي حصل في العصر العثماني هو نوع من أنواع التطوير لظاهرة موجودة ربما تكون ممتدة من العصر الفاطمي. في أحد الباحثين كان بيتكلم مرة عن موضوع الأوقاف، وإن إزاي محمد علي هو أول واحد في تاريخ مصر يحط إيده على الأوقاف ويسيطر عليها ويقضي عليها. فالواقع التاريخي بيقول غير كده، يقول إن القضاء في العصور ما قبل حتى الفاطميين كانوا هم بيبقوا مشرفين على الأوقاف. في العصر الفاطمي كان عندنا ديوان رسمي للدولة تابع للدولة اسمه ديوان الأحباس، هو ديوان الأوقاف. في الواقع عندنا في العصر المملوكي كان المتولي الإشراف على الأوقاف بشكل عام هو القاضي الشافعي، وده تمييز ليه عن بقية القضاة، وكان في النهاية هو معين من قبل الدولة، من قبل السلطان المملوكي. بل بالعكس، ان السلاطين المماليك في بعض الاوقات اما كانوا يحبوا يخالفوا قانون الوقت كانوا بيلجأوا للقاضي الحنفي، ان القاضي الحنفي على حكم مذهبه بيسمح باستبدال الوقت. واستبدال الوقت هنا ان انا اخد الوقت ده، الارض الموقوفه دي اخدها ليا، افكها واديك ارض بدلها توقفها في ناحيه تانية. فكانت الناحيه دائما وابدا القضاه بيلعبوا هذه اللعبه مع السلاطين. السلاطين كانوا بياخدوا القضاه الحنفيه، يعني يروح الاول للقاضي الشافعي ويطلب منه ان هو يفك له الوقفيه ديت على المكان الفلاني، عن الارض الموقوفه دي او المنشاه ديت او المبنى دوت، ويعيد من اول وجديد وقفه على المنشاه الخاصه بيه، مقابل ان هو يديك بدل ليها ارض قد تكون الغله بتاعتها او الغله بتاعتها اقل كتير جدا. احيانا القاضي الشافعي كان بيرفض فبيتم اقالته، ويلجا السلطان في فتره الشغور المنصب ان القاضي الشافعي مش موجود في المنصب الى القاضي الحنفي، فيوافق هو بحكم مذهبه على الاستبدال. وما الفقهاء لقوا ان موضوع الاستبدال بقى سبوبه حلوه مع السلاطين، كل القضاة تقريبا على غير حكم مذهبهم بقى، شافعيه حنفيه مالكيه حنابله، عندنا نماذج كلهم قبلوا بالاستبدال استجابه لرغبات السلطان، وان بقت فيها سبوبه اكتر، يعني هتجيب لهم مكاسب وهتضحي بيه لو هو فضل يعاند السلطان ممكن يخسر مكتسباته. فظواهر كتيره جدا في العصر العثماني مش هقدر افهمها الا لما اقرا تاريخ مصر كله، او يعني مش تاريخ مصر كله حتى، لكن الفتره اللي هي التاريخ العثماني يعتبر امتداد ليها، وهي التاريخ الاسلامي، وهي اللي بيبدا مع بشكل واضح جدا مع الفاطميين وبيمتد لغايه العثمانيين. بعض الظواهر مستمرة معنا في القرن 19، وبنشوف وفاتها على إيد محمد علي وخلفائه بعد ما فقدت نفوذها وصلاحياتها على الأرض. فهنا دي أهمية الكتاب اللي بيعكسها الدكتور خالد فهمي في واقع الأمر وكتابه، إن إحنا بننطلق من رؤية مختلفة جدا للتاريخ، اللي هي بتعيد في واقع الأمر التاريخ لوضع الصحيح، إن إحنا هو علم تحليل وقائع، ان احنا بناخد وقائع نبدا نحللها ونشتغل عليها، نبدا يكون بس اهم حاجه طبعا الباحث يكون مزود بمناهج يقدر بيها يشتبك مع هذه النصوص، والا النصوص ديت هتبقى هي اللي سايقه العمليه وهتنتج ان احنا بنصها جنب بعض. يعني اهميه طرح الدكتور خالد دايما في ان هو مزود بمنهجيه قويه جدا، هو بيتفاعل مع فوكو، هو مش بياخده كصنبه ويطبقه، لا ده هو بيتفاعل معاه وبياخد منه بعض الأفكار اللي بيتفاعل بيها من خلالها مع النص، يستخدم مناهج مختلفة، يستخدم مناهج متطورة طول الوقت، بيحاول يشتبك مع النص بأكثر من طريقة قراءة لغاية ما يوصل لمرحلة مختلفة جدا. من النصوص المهمة اللي الدكتور خالد اتكلم عليها يمكن النص الخاص بمواجهة تلوث الهواء، وإن إزاي فكرة تطوير القاهرة كانت جاية من فكرة الرعاية اللي بتحاول الدولة تقدمها أو قصة محمد علي في الفترة دي لمشكلة فساد الهواء. طبعا احنا عارفين ان القاهرة بقت شبه كتلة واحدة سكانية ومباني كلها متلاصقة ما فيهاش شوارع كبيرة بقى، في وفيها برك كتيرة وفيها أماكن بتسبب التلوث. فهنا كان مشروع التحديث الخاص بالمدينة كان مرتبط بالفكرة دي. نلاحظ ان دي مش فكره او مش اول مره تحصل في العصر في تاريخ مصر او في تاريخ المدينه. عندنا اكتر من محاوله قبل، او يعني عندنا كذا محاوله لشخصيات فهمت ان مشاكل القاهره الصحيه لابد التعامل معاها بشكل قوي وبشكل صحيح. عندنا في العصر الفاطمي في اول 100 سنه تقريبا من الحكم الفاطمي في مصر عندنا اكتر من نص بيتكلموا عن عندها، كتب اتالفت بشكل واضح وصحيح لمواجهة المشكلة دي. عندنا كتاب اسمه مادة البقاء بإصلاح فساد الهواء والتحرر من دار الأوباء، ده عمله واحد اسمه التميم المقدسي، وده عمله بطلب شخصي من الوزير الأجل يعقوب بن كلس الوزير الخاص للخليفة العزيز بالله. الكتاب بيتكلم عن مشاكل هواء الفسطاط وإن هي موجودة في مكان منخفض ما بين جبل المقطم ونهر النيل والبرك الخاصة بيه، فده بيعمل نوع من أنواع فساد الهواء، فإحنا عاوزين نعالج دوت عشان نعالج التخمة بتاعة المصريين اللي موجودين في مدينة الفسطاط. بعدها ب70 سنة بيجينا كتاب دفع مضار الأبدان بأرض مصر، ده كتاب مهم جدا لكبير أطباء مصر علي ابن رضوان، وده واحد من أكبر الأطباء اللي عاشوا في العصر دوت وعلى مستوى العالم الإسلامي كله مش على مستوى مصر بس. والكتاب مهم جدا وبيوجه انتقادات لوضع القاهرة الصحي وبيقترح أفكار لمواجهة المشاكل الخاصة بالقاهرة. فإذا بالعودة إلى كتاب دكتور خالد هنلاقي إن في نموذج يعني مشابه نقدر ناخد كتاب دكتور خالد كمدخل حتى لفهم حاجة زي كده. عندنا مثلا نموذج في نهاية العصر المملوكي في عصر السلطان قايتباي أما أوساخ القاهرة في الشوارع، احنا عارفين المشكلة بتاعت الشوارع، كان الناس بترمي الزبالة قدام البيوت فكانت بتتراكم لدرجة إن هي بتحصل فيها نوع من أنواع الارتفاع في مستوى الشارع نفسه، الارتفاع ده مثلا بياخد متر كامل، فمداخل الجوامع ومداخل البيوت بتبقى أوطى من ارتفاع الشارع نفسه بسبب القمامة والزبالة اللي بتترمي في الشوارع. فهنا كان الحل إن بدأ يبقى فيه نوع من أنواع الرعاية والاهتمام بنظافة القاهرة عشان نحاول نتغلب على الأوبئة والأوخام اللي فيها. فهنا قرر السلطان قايتباي مع أكبر أمرائه غشبك من مهدي إن هو يتم عملية إزاحة لكل هذه القذرات اللي موجودة في الشارع والعودة بمستوى الشارع إلى وضعه الطبيعي اللي كان عليه أقل من متر كامل. فهنا برضه ومع رعاية كاملة لكل البيوت اللي مطلة على الشارع القصبة العظمى اللي هو شارع معز لدين الله حاليا، وتبييض للواجهات وترميم للمساجد وغيرها من الإصلاحات اللي بتعكس نوع من أنواع الاهتمام بحياة الناس والمشاكل الصحية في المدينة. فدي نموذج آخر بيورينا برضه حيوية التاريخ لما نعيد النظر فيه من حتى متخصصات مختلفة من فترات تاريخية مختلفة، إن التاريخ نفسه رغم الانقطاعات الظاهرة اللي فيه لكنه بيحمل في تاريخ مصر تحديدا، يعني ده اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، بيحمل نوع من انواع الاتصال باشكال مختلفة، مش لازم تبقى طبعا نفس التجربة او نفس المساحة التاريخية، ولكنه بيعمل نوع من انواع اعادة النظر وان ازاي ممكن بعض الظواهر وبعض المشاكل كان لها حلول في عصر معين تختلف مع العصر الآخر أو في فترة تاريخية أخرى بسبب التكنولوجيا اللي موجودة والوسائل الموجودة في الرعاية. ده يفصل ليه إسماعيل بدأ يعمل مشروعات لمحاولة تنقية هواء القاهرة أو محاربة فساد الهواء، أو بمصطلح لو هناخد بقى مصطلح من التراث نفسه دفع مدار الأبدان. يعني هو المصطلح اللي استخدمه علي بن رضوان في الكتاب بتاعه هو دفع مدار الأبدان، دي فكرة يعني سابقة جدا إن إحنا إزاي الوقاية، إزاي نستخدم أساليب للوقاية ونبعد مسببات الأمراض ونحاول نعالج مسببات الأمراض. دي نفس الفكرة تقريبا اللي انطلق منها محمد علي وأسرته والأسرة الخديوية بعديه طبعا وخصوصا إسماعيل في محاولة معالجة مشاكل القاهرة. أظن يعني في الإطلالة ديت الواحد بيحاول يوصل لإن إزاي تأثير كده، أنا بعكس إزاي أنا تفاعلت مع الكتاب أكتر، إزاي إن الكتاب أثر عليا، إزاي الكتاب فتح لي مساحات إن أنا أشتبك مع حتى التاريخ ما قبل العصر الحديث بشكل مختلف، مع بحاول يبقى عندي أسئلة مختلفة. يمكن دي أهمية الكتاب وأهمية السعي للعدالة في إن هو فعلا بيفتح لنا طاقات تفكير مختلفة وبيفتح لنا مساحة أكبر من إن إحنا نشتبك ونعيد النظر في تاريخنا لمصر ونبعد عن الأيديولوجيا المفرطة أو الأفكار المسبقة اللي وقعت البعض من كبار الباحثين حتى في تاريخ مصر في أخطاء معينة ويعني جعلت فيه نوع من أنواع التكرار وأنواع من أنواع الوصف التاريخي الغالب على معظم الكتب التاريخية اللي موجودة على الساحة في مصر حاليا. فهنا كان لابد من احتفاء بكتاب زي كتاب السعي للعدالة، كتاب زي الدكتور شريف يونس الخاص بثورة 19 الصدر حديثا أيضا العام الماضي، وده كتاب مهم برضه مع رغم إن هو صغير في الحجم لكنه برضه بيفتح يعني أبواب تفكير في فكرة المواطنة وفكرة الهوية المصرية وبيعيد نظرنا، بيعيد تسليط النظر على قضايا تانية مهمة جدا برضو في تاريخ مصر. الكتب اللي من النوعية ديت أنا أظن إن هي مش حكر على بتوع التاريخ الحديث ولا على حكر على متخصص أصلا في التاريخ، هي كتب تسمح لنا كلنا إن إحنا نشتبك مع التاريخ من أول وجديد وإن إحنا نبص في قضايا تهمنا كلنا من أول وجديد بطاقة حقيقية إن إحنا ممكن فيها نستفيد منها، نستفيد من قراءة التاريخ في فهم الواقع بتاعنا، فهم مستقبلنا بشكل أكتر. أنا آسف طبعا إن أنا طولت عليك يعني كل ده. ولا طولت ولا حاجة، ممتاز. طيب دلوقتي احنا هنفتح باب الأسئلة، ورجاء السؤال يبقى مكثف ويوصل الفكرة بسرعة أو الكومنت. فمين عايز يسأل؟ ولا تحب تعلق يا دكتور خالد على الكلام اللي قاله الأستاذ حسن؟ لا، أحب أسمع أسئلة الأول، أسئلة توجه يعني لأستاذ حسن الأول، وبعدين أشتبك أنا بعد كده. أوكي، إيه أسئلتكم فين يا شباب؟ في أكمل. طب افتتح الأسئلة أستاذ جمال عمر. لا، في أكمل هو أكمل. أنا رفع إيدي يا نتاشا. طيب، سوري مش واخدة بالي، تفضل يا أكمل. تفضل. شكرا جزيلا. انا بشكر جدا جدا استاذ حسن على مقدمته وعلى محاضرته الجميله، وطبعا بشكر خالد على الكتاب وعلى انه مشرفنا وموجود معانا في المرات اللي احنا بنتكلم فيها عن الكتاب. هو السؤال يعني يعتبر للاثنين في الحياه، الحسن والخالد. يعني طبعا انا متفق جدا في اهميه استخدام الوثائق كركيزه علشان نكتب تاريخ. أنا سؤالي أكاديمي، يعني اختيار الوثائق، وإيه الوثائق اللي الواحد اللي الباحث بيقراها ويهملها أو يقرر إنه ما يستخدمهاش. المنهجية بتاعت ده أحب يعني نلقي عليها الضوء، فلو حسن يتكلم بشكل يعني نظري على الأقل في العملية دي، بعد كده ممكن خالد يقول لنا هو عمل ايه شخصيا في كده. هل ارى يعني محاضر مثلا ولقاها مش مهمه لبحثه، او بتقول حاجه تانية؟ يعني هل مثلا يا خالد لقيت في اي قضيه تم في الراجل او الست او الشخص اللي فيها قرر انه ما يعملش التشريح عشان هو شايف ان ده حرام مع انه في مصلحته مثلا؟ يعني حاجة بتقول عكس نظريتك، هل ده كان موجود وعملت معاه إيه؟ أنا خلصت السؤال. طيب، تفضل يا أستاذ حسن. يعني هو سؤال عن حي أستاذ أحمد علي. طبعاً هو أستاذ يعني سؤال مهم جداً، وهو مفروض إن احنا نفترض في الباحث إن هو النزاهة، يعني إن هو طبعاً مش هيعتمد على الوثائق فقط اللي بتهمه او اللي بتاكد وجهه نظره ويستبعد الوثائق الاخرى. يمكن في عندنا باحثين عملوا كده وده عمل لهم مشاكل بعد كده، يعني اعرف ناس باحثين كبار مهتمين بالفكر الماركسي وده وقعهم في خطا ان هم مثلا قدموا قراءات تعسفيه لبعض النصوص لاجل ان هم ينتصروا لوجهه نظر ماركسيه. على الجانب الآخر عندنا إسلامويين قدموا قراءات متعسفة واعتمدوا على كتب نظرية في تقديم رؤية متعسفة أخرى بتحول التاريخ الإسلامي إلى نوع من صفحات الأبيض والأسود، وإن هو تاريخ أبيض منزوع الدسم. فعندنا نماذج من هسميها أنا خيانة المؤرخ مثلا، إن في بعض المؤرخين أو بعض الباحثين في التاريخ بيعملوا ده. الافتراض النظري اللي احنا بننطلق منه هو ان انا يعني احط على قد ما اقدر، اوسع الاطلاع بتاعي على قد ما اقدر، اطلع على اكبر قدر من الوثائق. احنا عندنا كميه هائله جدا من الوثائق بتغطي تاريخ مصر، يمكن دي الدوله الوحيده اللي في الشرق الاوسط عندها هذا الغنى غير الطبيعي. لو اتكلمنا مثلا من الغزو العربي لغايه الفتره بتاعه الغزو الانجليزي او الاحتلال الانجليزي، احنا عندنا وثائق رسميه او وثائق مكاتبات على ورق البردي مكتوبه باللغه اليونانيه والقبطيه والمصريه والاسلام والعربيه اسف، موجوده من بدايات الحكم العربي لمصر. يعني عندنا اقدم وثيقه بردي بترجع سنه 23 هجريا، يعني بعد استقرار عمرو بن العاص وفتح مصر بسنتين تقريبا. يعني ودي بتستمر معانا 400 سنه، قدم لنا ماده ضخمه جدا، جواز، طلاق، مكاتبات شراء بيع، حاجات يوميه، يعني دي مدفونه في الارض ومحدش كان مهتم ان هو يسجلها كتاريخ. يعني عندنا بعد كده من العصر الفاطمي لغايه العصر المملوكي اوراق الجنيزه، ودي غنيه جدا واعادت يعني تفكيرنا في فكره التاريخ نفسه للتاريخ الفاطمي وتاريخ الاقليات اليهوديه حتى في البحر المتوسط عن طريق الماده ديت. وورق الجنيزه ده كان موجود في مصر هنا وتم اكتشافه في معبد بن عزره وتم نقله الموجودة حاليا وموجودة دي كلها موجودة في أكسفورد وكامبريدج وموجودة بعد ما اتنقلت في نهاية القرن 19، لكنها بتقدم مادة غنية جدا وبتقدم علاقات تجارية مهمة جدا وبتقدم إزاي اليهود كانوا مزدهرين جدا، وعندنا موسى بن ميمون وبعض الحكايات اللي كان بيحكيها عن يومياته ما بين القاهرة والفسطاط، وعندنا عيلة زي عيلة ابن عوكل ودي عيلة تجارية كان موجود بعضها في الأندلس وبعضها في تونس وبعضها في مصر، والعلاقات التجارية شغالة بينهم إزاي، مكاتبات لأبناء لأم بتقدم للحاخام اليهودي رجاء إن هو يجيب لها ابنها، إن هو يبعت لابنها رسالة إنسانية إن هي بقى لها كذا سنة ما شافتهوش، وأبوه مات وأخوه مش لقاه اللي هو سافر هو كمان، وهي يعني عاوزة تشوفه قبل ما تموت. احنا بنتكلم عن يعني وثيقه من القرن ال 11 الميلادي فيها مشاعر انسانيه راقيه جدا، يعني احنا ممكن تخيلاتنا ان احنا الناس دي ما كانتش عندها الحاجات دي، ما عندهاش افكار دي، لا كانت موجوده ومكتوبه ومسجله. فاذا النهارده احنا عندنا ماده، طبعا بعد كده عندنا الوقفيات وعندنا علم النوميات والوثائق المكتوبه من العصر المملوكي لغايه العصر العثماني اللي بدا الحكم العثماني بعد غزو سليم الاول لمصر، ان هو اول حاجه عملها في مصر هو نسخ السجلات اللي كان لاقيها عند المماليك اللي ليها علاقه بنظام الاداره في مصر، دي من فيها نسخه منها موجوده لغايه دلوقتي في اسطنبول. وبعد كده بدا يبقى عندنا الوثائق تبقى مؤرشفه في العصر العثماني بشكل اوضح وبشكل اكثر دقه، فبقى عندنا الغنى الكبير دوت لغايه ما وصلنا للارشيف الحديث اللي لغايه دلوقتي للاسف هو موجود وشبه مش موجود بسبب الاجراءات الامنيه اللي خلى عمليه الاطلاع عليها صعبه جدا. يمكن الدكتور خالد يعني احسن واحد يكلمنا في النقطه ديت، لكن انا يعني كان عندي تجربه ان انا اشتغلت 9 شهور في دار وثائق وشفت معاناه الباحثين على عيني يعني زي ما بيقولوا. فده كله بياكد لنا ان كل ما الواحد بيوسع رؤيته واطلاعه على الوثائق كل ما فكرته بتبقى اقرب للصحه. طبعا احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان معظم الوثائق اللي انا اتكلمت عليها دي مش متاحه للباحثين بشكل سهل. معظم الوثائق اللي انا كنت عارف الاول مش موجوده جوه في مصر، والوثائق اللي موجوده جوه مصر للاسف مقفول عليها بسبب الاجراءات اللي احنا كلنا عارفينها. فهنا الدكتور خالد بيقدر يعني ان شاء الله هو اتكلم عليها اكتر. طبعا اطلاع الوثائق الفتره اللي قضاها في اطلاع الوثائق مكنته ان هو يقدر يبني البناء اللي هو عمله دوت، وده يورينا مدى حيويه الوثائق ديت ومدى اهميتها في ان احنا نستخدمها مع كتابات اخرى. يعني هو مش استخدم بس الوثائق، هو قارن بالوثائق بكتابات ناس معاصرين. يعني هو كلود بيك استخدم الكتابات بتاعته، استخدم مجموعه من الكتابات الناس المصريين اللي راحوا اتعلموا في فرنسا وبداوا يكتبوا في العصر دوت. فاذا اصبحت الوثائق بتتفاعل مع نصوص اخرى ومع خلفيه الباحث نفسه اللي هو مؤهل وعنده القدره المنهجيه ان هو يتفاعل مع الوثائق دي. اما بقى فكره ان الوثائق هل الدكتور خالد لا او ملاش بقى، دي هو يقدر اكتر واحد يقدر يتكلم فيها. اتفضل يا دكتور خالد. شكرا يا محاضر. مش مهمه او ما بتاكدش النظريه بتاعت حضرتك والمنهجيه كانت ايه؟ شكرا. شكرا يا حسن في الاول على محاضرتك جميله وعلى ردك ده برضو رد مهم جدا على سؤال دكتور أكمل. بصي أكمل يعني بخصوص المثال اللي انت جبته على إقبال الناس على التشريح أو نفورهم منه، طبعا الشائع هو أن الناس بتنفر من التشريح، يعني ده الطبيعة البشرية. هل أنا لقيت وثائق بتؤكد على ده؟ الحقيقة ما لقيتش، بس مفترضها، يعني مفترض إن أغلب الحالات إن الناس عايزة تدفن. إنما اللي أنا لقيته هو حالة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة في مناطق مختلفة في القاهرة وفي الأرياف، ويعني ظروف مختلفة اللي القاسم المشترك فيها إن الناس هي اللي بتطالب بالتشريح. طبعا أنا ده شيء استوقفني، يعني زي ما هيستوقف أي حد، لأن ده شيء ملفت وعشان كده كتبت، عشان كده الواقعة الوقائع دي متسجلة. مش صدفة يعني إنه ده في حقيقة الأمر هو الاستثناء. السؤال هو أنا بتعامل مع الاستثناء ده إزاي؟ أنا مش عايز أقول إن ده كان قاعدة، يعني القاعدة إن الناس عايزة تدفن، مش عايزة مشاكل مع السلطة، مش عايزة مشاكل مع معتقداتها مش بس الدينية بس البشرية. فده كان ده طبعا الشائع. اللي أنا بعمله إيه؟ إن أنا أول حاجة بلاقي الوثيقة دي في الحالات اللي أنا بتكلم عنها، حالة محبوبة اللي أنا نهيت بها الكتاب، حالة عصام مش عصام بسطاوس يوسف وإسحاق تانيوس، قضية سلطان العبد، قضية الحرمة زنوبة اللي ابنها طلع جثتها بعد ما دفنها عشان بيشك في جوز أخته إن هو اللي قتل حماته. دي قضايا شوية في القاهرة شوية في الأرياف، واحدة في الصعيد واحدة في بني سويف، يعني أولا متنوعة في المكان، ثانيا درجات متفاوتة من القرابة هي اللي بتخلي الناس يعني مش بس إن هو بيعمل ده عشان شاكك إن العمدة أو ابن عم العمدة هو اللي قتل، لا ده شاكك في جوز أخته، ففي تباين في الظروف. إنما أنا ما بستكفيش بكده، يعني أنا طبعا القضية دي بتبقى قضية طويلة لأنها قضية مش عادية. أما حد يروح للسلطة للزبطية ويقول لهم أنا بشك في جوز أختي وبعد ما دفننا عايزين، يعني ده في إجراءات كتيرة وبالتالي في ورق كتير وفي تحقيقات كتير، ودي الحاجة اللي بتفيدني كمؤرخ إن في مادة بقى أبتدي أتتبعها. قضية سلطان أنا قعدت سنتين عشان أعرف اسمه إيه كان البي، كنت عايز أقول يوسف بي وهبي بس هو مش يوسف بي وهبي، حصل له إيه اللي هو ناظر الإسطبل، عمر لطفي أفندي تقريبا، عمر مش فاكر، عمر أظن اسمه عمر لطفي. ولقيت في الآخر بعد ما فهمت الآليات الكتابة إنه في حاجات في الهوامش وممكن بكرة أعرض لكم نموذج لده، قدرت أتتبع المكاتبات لحد ما وصلت للمكاتبة اللي بتقول إن إحنا نفينا الشخص ده إن هو حطناه على مركب وإنه ما يرجعش تاني أي مينة من مواني القطر المصري. انما مش دي مش سؤالك مهم، ما زال وانا عايز احكي لك يعني الواحد بيعمل ايه. بيبقى عندي قضيه طويله ومكتباتها كتير، ممكن تبقى يعني مش بس وثيقه واحده، خمس ست وثائق في تحقيق الضبطيه وفي تحقيق تاني. انا اسف. وإنما بيبقى قدامي النص ده بحاول بقى أفصصه إنه في تفاصيل إدارية، في تفاصيل قانونية، وفي يعني أنا يعني القضايا دي خدت مني وقت طويل إن أنا أفككها وحاول أعرف أصلاً هو إيه النظام القانوني ده. ده مش قضاء شرعي، فده خد مني سنين على بال أو اللي هو بقى الفصل الثاني على بال ما أعرف إيه هو النظام ده جاي منين واتطور إزاي. السؤال بيبقى إنه أنا كباحث بروح دار الوثائق بيبقى سمك في مية، أنا ما بدورش على قضية بعينها، أنا بمسك الدفتر وقعد أقلب فيه. بعد شوية عينك بتتعود على شكل الوثائق وعلى الخط، بعد شوية عينك بتتعود على القضايا اللي انت بتدور عليها. يعني أنا مثلا ما بدورش على قضايا نزاع الأطيان، فما بلاقي أي وثيقة فيها أرقام بتجاهلها لأن غالبا ده نزاع على فلوس، أنا يعني لو بشتغل على تاريخ اقتصادي كانت دي القضايا اللي هتلفت نظري. قصدي أقول إن الباحث بيطور ملكات وخبرات في البحث، زي ما بتعمل إثنوغرافي، بتعمل بحث ميداني، بتنزل كأنثروبولوجيست، دي مهارات كل واحد بقى هو وشطارته. هتعمل تواصل إزاي مع الناس اللي هتعمل هتستجوبهم، هتسجل بميكروفون ولا هتسجل بإيدك، هتكسب ثقتهم إزاي. دي حاجات لا تقدر بمال. دي ممكن تقعد 10 سنين بتتعلم في الجامعة وبعدين يرموك في الفيلد انت بقى وشخصيتك انت ومهاراتك انت واقبال الناس عليك يعني. ونفس الحاجة في البحث، نفس الحاجة برضو لو احنا بنتكلم على ناقد ادبي بيتعامل مع نصوص. كل ناقد له رؤيته ومهاراته. اللي انا بحاول اعمله ان انا أولاً مهملش وثائق دالة تضحد رؤيتي، لأن أنا رؤيتي بتتشكل، أنا مش جاي برؤية مسبقة، أنا الموضوع بيتبلور من خلال يعني عندي أسئلة وعندي قراءات. وأنا بكرة هتكلم على ده، يعني بكرة هكلمكم على الفصل الثالث كنموذج اتكتب إزاي. بس الموضوع بيتطور كده. بالنسبة لي النقطة المحورية هو أن أنا أبتدي إيه، أبقى حاسس أن أنا لقط خيط. وبصراحة ده إحساس. يعني هل أنا مثلا قريت كل الوثائق؟ طبعا لا. هل حتى قريت عينة ممثلة؟ لا. هو كل الموضوع يتوقف على مدام سوسن ومدام اعتماد، يعني ما تقدرش تعمل انت عملية، يعني ما تقدرش تقول انا هقرأ كل عاشر سجل لانه مش هيطلعه لك في يوم من الايام. مدام سوسن متخانقة مع جوزها استاذ عبد السلام مثلا، فده وبالتالي يومها الشغل مش ماشي، ففي آليات للشغل، في حاجات بتحكمها. انما انا اللحظه اللي هي بتبقى بالنسبه لي لحظه الـ زي ما تقول السحر، يوم ما تبتدي تحس ان انت استكفيت من البحث، ان الموضوع اشتبك، او ان انت تقول يعني دلوقتي حسن قال كلمة بالنسبة لي مهمة وأنا لقطتها، أنا فاكر ملاد تبييض واجهات البيوت، هتكلم على ده بكرة. يوم ما تبتدي تكتشف إنه لا، ده الموضوع في إن تبييض واجهات البيوت ده مش لأسباب جمالية، ده لأسباب صحية. دي بتحصل نتيجة ايه؟ بتحصل نتيجة انت بتقرأ وثائق في كتير اوامر بتبييض الواجهات البيوت. اوكي ماشي، بنشوف بيعملوا كده كتير اما بتحصل تشريفة ولا الرئيس معدي ولا بتاع، بيقعدوا يبطخوا الواجهات البيوت عندنا. وبعدين اما بقرأ مثلا في تاريخ فرنسا وبتاع، وبكتشف انه ده بيتطبق برضو هناك. كان في لحظة ما في القرن الـ18 كانوا يعملوا ده، بس كان المحاذير أو المخاوف صحية مش أمنية. جاية منين دي؟ تبتدي بقى تروح لعلي بن رضوان في القرن الـ12 ولا الـ11، وتكتشف إنه الموضوع ملوش علاقة بإنه الخديوي راح باريس ورجع وقال أنا عايز أعمل القاهرة، اللي هو القصة الشايعة عندنا اللي هي جايبانا ورا القصة دي، ان كل حاجة جاية من اوروبا. لا، ده في تاريخ طويل وفي منطق، وهو يبقى الفكرة للمؤرخ هو اكتشاف المنطق ده ايه. فانت عندك وثائق بتفتح أسئلة، بتقعد تدور لحد ما بتكتشف إن السؤال ده مش بس الوثيقة دي هي اللي لا ده في كذا، ده مش هقول إنها ظاهرة يعني غالبة، زي ما بقول لك أنا الظاهرة الغالبة الناس عايزة تدفن، بس في وقائع كافية إنها تقول لي إن في أوقات معينة الناس بتدار على حاجة تانية أو هواجسها حاجة تانية. وبعدين تبتدي تقرأ comparatively في بلدان معينة، اللي هو اللي احنا بنعمله طول الوقت، بنقعد نقرأ على جنوب أفريقيا وبنقرأ على الهند وبنقرأ على جنوب آسيا وبنقرأ على أوروبا، بنقرأ تجارب مختلفة history books يعني، عشان نعرف نوع الأسئلة اللي مؤرخين شغالين على نفس النوع الأسئلة بيسألوها. وبعدين ترجع تمسك المادة بتاعتك وتشوف قراءة تانية. وبعدين لحظة اللي بتبتدي تقول فيها أوكي أنا كده إيه بقى، عندي hypothesis، عندي أطروحة ما، وعندي مادة ما، وعندي ما يؤكد إنه ده مش، عندي تفسير للواقع، والتفسير ده مبني على اللي أنا بقراه في الوثائق وفي الكتب، وأنا هعرض ده كهايبوثيسس لحد ما يجي حسن يقول لأ التفسير ده مش كافي أو مضلل أو ويشتبك معايا بشكل تاني. هختم بس، ودي حاجة طبعا أنا ما بزهقش وأنا بحب إن يعني ما بتيجي أي فرصة إن أنا أؤكد على ده. حسن جاب سيرة الشغل في دار الوثائق، وجاب سيرة حاجة اللي إحنا مفروض نعتز بيها، مصر زي ما حسن بيقول وهو يعني سيد العارفين ومتمكن من مادته بكتير يعني أكتر مني بكتير في الحقبات المختلفة دي، هي مصر غنية جدا مش بالأهرامات بس ولا بالمتاحف بس ولا بالتحف اللي موجودة، غنية بتاريخها. مصادر التاريخية المصرية فريدة، مش عشان تاريخنا طويل بس عشان المصادر غنية جدا جدا متنوعة. ويكون انه يبقى بالرغم من ده الكتابة التاريخية عندنا مش مزدهرة كما ينبغي، وان السلطات بتضيق علينا طول الوقت زي ما حسن بيقول. ايوه شوية وثائق الجنيزة في كامبريدج اللي هي الجامعة اللي انا كنت بشتغل بيها فيها، طبعا بالنسبة لهم ده اهم شيء في المكتبة بتاعتهم ومحتفين جدا بيه وبيعملوا عليه ندوات وبيعملوا عليه معارض، ويعني شيء وموجود حاضر حتى اللي بيشتغل في الفيزياء. يعني جامعة كامبريدج مكتبتها أهم حاجة فيها هي وثائق الجنيزة، وإحنا عندنا وثائق مقفولة عليها، دي جريمة السلطات بتعملها ضدنا، وأنا طبعا عارف ليه، أسباب سياسية يعني مش عايزيننا نكتب تاريخ، نحن عايزين نقرأ تاريخهم هم، وإنه بيضيقوا علينا في عملية البحث أصلا وعملية ومصادرة الموضوع. ليه بقول ده بخصوص السؤال المطروح عليه اللي هو سؤال المنهجي اللي انت بتسأله يا أكمل؟ نوع البحث اللي أنا بتكلم عليه ده بقى مستحيل دلوقتي. يعني أنا لو دخلت دار الوثائق النهاردة وسمحوا لي ودوا لي تصريح النهاردة، مش هقدر أعمل الكتاب اللي بين إيدكم النهاردة، لأن إجراءات البحث بقت تعجيزية. بمعنى إيه؟ أنا كنت زمان بمسك السجل يدوني في اليوم الواحد ممكن يبقى عندي 3 سجلات، أقعد بقى أغوص فيهم، لأن أنا اللي أنا بعمله أنا ما بدورش على معلومة بعينها، أنا ببحث، ما عارفش ببحث عن إيه، والواحد بيغوص ويقعد يقرأ لحد ما تبتدي تتشكل في ذهنه زي ما بحكي دلوقتي نوع الأسئلة دي. دلوقتي عملوا مشروع بيسموه مشروع الميكانة، اللي هو بيعملوا فهرس للوثيقة وثيقة بوثيقة، مش فدلوقتي منعني ان انا اشوف المحفظة كمحفظة اللي فيها الورق السايب اللي ممكن يبقى فيها 200-300 وثيقة، لا اجيب لك وثيقة وثيقة في اليوم، انت مسموح لك ب3 وثائق في اليوم. طبعا تلات وثائق تلات ورقات بيتقروا في 5 دقايق أو 10 دقايق ويقوم يرد عليك يقول لك ايه، طب ما انا موفر لك ده، انا دلوقتي بقول لك اهو اكتب على الكيبورد واجيب لك الوثيقه اللي انت بتدور عليها. اقول له انا ما بدورش على وثيقه بعينها، انا عايز الوحده الارشيفيه كلها عشان اعرف السياق واعيش معاه. فدي كارثه اللي بيعملوه فينا، كارثه، وبيقتلوا البحث العلمي وبيقتلوا التاريخ. التاريخ مصادره اللي احنا عندنا بلد فيها يعني وثائق تاريخيه ومصادر تاريخيه مش متاحه في كل المنطقه بتاعتنا، والبلدان اللي يعني بتوع ولاد امبارح، انا بالمناسبه مش قصدي الخليج مع كل احترامي، بالعكس لا، انا كان قصدي على اسرائيل. شوف بيعملوا ايه في وثائقهم وبيتوحوها ازاي للناس. طبعا دلوقتي بيقفلوا الاسباب عسكريه وسياسيه، بس الدول بتتباهى بدور وثائقها وتفتحها للناس، لان ده هو اللي بيشج بي بي بيحسن صوره البلد. ده استثمار فظيع. anyway ده دي قضيه تانية يعني، بس ارجو ان انا اكون جاوبتك يعني شويه على سؤالك يا اكرم. تمام يا خالد، شكرا، الف شكر. لا اجابه وافيه طبعا. شكرا، شكرا يا دكتور خالد. الاستاذ اشرف انجيل، اتفضل حضرتك. مساء الخير على الجميع، والف شكر للدكتور حسن والدكتور خالد وكل الموجودين. هو انا برضو بحب ابتدي او اسال السؤال من العنوان بتاع الندوه او المحاضره، وهو ايه السعي للعداله واعاده النظر في التاريخ، التاريخ مصري يعني. الدكتور حسن، هو دلوقتي احنا في بعض يعني المؤرخين، انا رايي يعني المؤرخين عليهم خصوصا متخصصين يعني عليهم دور كبير جدا في موضوع اعاده التاريخ واعاده النظر في التاريخ، عشان نعرف ايه اللي كان صح وايه المفاهيم الغلط اللي وصلنا عن التاريخ وما كانتش حقيقيه. وده المتخصصين، دور المتخصصين والوثائق والكلام ده كله. هو الدكتور حسن يعني باختصار كده، الدكتور حسن كان تعرض في جزء من محاضرته لدور الازهر وفي ثورات القاهره الاولى والثانيه في ضد الحمله الفرنسيه، وبرضو الكلام بتاعه ما خرجش عن الطباع السائد عند الناس كلها ان الازهر ده كان له دور في مقاومه الحمله الفرنسيه، وهو اللي طلبت الازهر والاثريين هم اللي كانوا راس الحربه في الثوره القاهره الاولى والثانيه. بينما احنا لو جينا للوثائق اللي المفروض ادرى الناس بيها هم المتخصصين وكده زي الدكتور حسن، لو جينا مثلا لكتاب عجائب الاثار في التراجم والاخبار للجبرتي في الجزء الثالث، كان بيتكلم على منشور او وثيقه هو بينقلها، يعني هو مش مثلا بيقول رأيه، لا ده برضو بيعتمد، الجبرتي بيعتمد على وثيقة معاصرة للحدث. ثورة القاهرة الأولى كانت في أكتوبر 1798، كان بيكلم إن المشايخ أصدروا وثيقة لما كانوا بيطلقوا عليه في وقتها فتنة السعين في الأرض بالفساد. أنا هقول بس يعني 5-6 سطور كده من أول المنشور اللي هو أصدره شيوخ الأزهر، أو حتى كلام الجبرتي كاتب إيه، كتبوا عدة أوراق على لسان المشايخ وأرسلوها إلى البلاد ولصقوا منها نسخا بالأسواق والشوارع وصورتها. هو عمل أتاتشمنت كده يعني الجبرتي لصورة المنشور ده. بيقولوا ايه بقى مشايخ الازهر؟ نصيحه من كافه علماء، مش علماء، علماء الاسلام بمصر المحروسه، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونبرأ الى الله من السعين في الارض بالفساد، نعرف اهل مصر قاطبه انه حصل بعض خلل في مدينه مصر المحروسه. طب هي هو ايه السؤال بتاع حضرتك يعني؟ هقول لحضرتك اذا كان سؤال الدكتور حسن، اذا كان اللي هم المتخصصين اللي هم عليهم عبء مراجعه التاريخ وتصحيح المفاهيم اللي هي المفروض السائده الخاطئه اللي احنا درسناها مثلا في اعدادي وثانوي، والازهر ودوره في الوثائق بتقول عكس الكلام ده خالص تماما، وده المفروض يعني بدور الناس المتخصصه. طبعا هو هيبقى طبعا ده حاجه هتبقى ضد المينستريم، واحنا عندنا طبعا التاريخ زي كل حاجه عندنا مؤدلجه، فهتبقى سباحه ضد التيار وعليها ثمن. بس الحقيقه الحق حق ان يتبع. يعني انا بس استاذ حضرتك بس سطرين اقراهم بس في المنشور ده. هو بقى بيقولوا ايه؟ نعوذ بعرف اهل مصر كاتبه انه حصل بعض الخلل في مدينه مصر المحروسه من طرف الجعيديه اللي هم يعني البلطجيه يعني في وقتها، واشرار الناس اللي هم الثوار كانوا بيسموهم الازهر، كانوا بيسموهم الجعيديه واشرار الناس، فحركوا شرور بين الرعيه وبين العساكر الفرنسويه بعدما كانوا اصحابا واحبابا بالسويه، وترتب على ذلك قتل جماعه من المسلمين ونهبت بعض البيوت، ولكن حصلت الطاقه في الليل الخفيه وسكنت الفتنه بسبب شفاعتنا عند امير الجيوش بونابرتا، وارتفعت هذه البلايه لانه رجل كامل العقل. كده هنقرا الفصل ولا ايه؟ لا لا هو حضرتك هنقرا الفصل كده؟ لا هو الفصل بس جايين هيسالوا ازاي يعني امتى؟ والدكتور خالد ولا استاذ حسن هيردوا ازاي؟ اكيد دكتور حسن. طب حضرتك خش في السؤال على طول. دكتور حسن السؤال هو اكيد الوثيقه دي وصلت له يعني السؤال ببساطه. طيب تمام. انا اظن السؤال وصل كده. السؤال وصل. شكرا لحضرتك. شكرا اسف كنت طولت على حد. شكرا. شكرا. هو انا فعليا ما جبتش سيره الازهر خالص في الموضوع، وبالعكس كلامي كله كان عن دور الفقهاء في العصر المملوكي، وقلت قد ايه ان هم كانوا بيخشوا في صراعات مع المواطنين لصالح السلطه اللي هم متحالفين معاها في العصر المملوكي. بالنسبه للغزو الفرنسي والمقاومه انا اتكلمت بشكل صريح على اهدار دور الاهالي مش الازهر، الأهالي اللي عملوا مقاومة قوية جدا في الصعيد، وقلت إن ده تم إهداره وإهماله على صالح ثورة القاهرة الأولى والثانية. طبعا ثورة القاهرة الأولى والثانية ما لهاش علاقة بالأزهر تماما، اللي قام بيها برضو أهالي القاهرة بشكل واضح بشكل صريح، وكان ليه علاقة بالضرائب. فأنا ما تطرقتش لأي دور تمجيدي للأزهر في كلمتي خالص، لأن أنا شايف أصلا إن دور الأزهر ده يعني محتاجين نتكلم عنه ونفتح يعني كلام حوالين دور علماء الأزهر ودور العلماء عامة وطبقة الفقهاء والقضاة سواء في العصر المملوكي أو في العصر العثماني أو في العصر الحديث. ده موضوع طبعا مهم جدا، بالعكس أنا متفق معاك إن هم في أحيان كتيرة كانوا بأدى سمتهم، حتى ما قلت هنا في لحظة من اللحظات إن هم كانوا طبقة خائنة اجتماعية. ما ننساش أبدا إن معظم أصول فقهاء الأزهر فقهاء المدارس في العصر المملوكي هم من أصول ريفية، هم جايين من الريف المصري، هنلاقي اسم زي السبكي، النوير، من نوير، اتفوي، مجموعة كلهم منتسبين تقريبا من الشرقاوي، كلهم منتميين إلى أماكن في قرى مصر، لكنهم ما وصلوا طبقيا، وصلوا إلى مرحلة إن هو بقى عندهم سلطة دينية على الشعب، خانوا أصولهم الاجتماعية وأصولهم الطبقية، وانحازوا في معظم الأوقات إلى طبقة الحكم. فبالعكس أنا مش ما قلتش خالص إن الأزهر يعني هو صاحب الدور الأبرز في مواجهة الفرنسويين ولا مواجهة الإنجليز حتى. أنت ميوت يا فضل يا دكتور خالد، عايز تعلق على الكلام على السؤال؟ لا أستاذ حسن رد بليغ، ما عنديش حاجة أقولها الحقيقة. تمام. أستاذ شادي المصري فضل. اهلا بالدكتور خالد، اهلا بالدكتور حسن، اهلا بيك يا نتاشا. اللي بيعمله الدكتور خالد صراحه يعني ده يعني منهج جميل جدا، وباثمن جهوده في اعاده كتابه التاريخ واعاده قراءته، وده اللي يمكن كان الاستاذ جمال عمل عده محاضرات في المنهج ده، واحنا تدخلنا معاه، واعتقد ده منهج وتوجه جديد ومفيد جدا في لاعاده قراءه التاريخ، ليس كما كتبه السلاطين او المفروض علينا، ولكن التاريخ الحقيقي اللي مش مزيف واللي نابع من الناس والنابع من الوثائق والمخطوطات اللي هي بتبين مدى التناقض. يعني اطلعت أنا على مثلا وثائق الجنيزة اللي كان الدكتور حسن بيتكلم عليها، ودي طبعا اليهود خدوها كلهم أو الأجانب خدوها من مصر كلها، حوالي 500 ألف وثيقة خرجت من مصر، ما عارفش خرجت إزاي يعني، بس كبقية أثارنا اللي بتخرج برة وتوزعت على الجامعات وفي أمريكا وفي بريطانيا، تجد يعني مدى التناقض اللي احنا يعني درسناه مع الوثائق، في حاجات كتير عليها علامات استفهام، في تاريخنا اللي هو بيسميه الإسلامي أو العربي والتاريخ المصري خاصة. وأنا مش عارف ليه ما بيتمش إعادة قراءة تلك الوثائق وتبيين الحقائق المهملة أو المزورة اللي احنا بندرسها في التاريخ. لاحظت مثلا يعني يقال مثلا الخلافة الإسلامية مثلا كانت موجودة في مصر، الولاء أساسا كل أغلبهم أو يكاد يكون كلهم يعني من أسامي قبطية وأسامي يهودية، العملات نفسها عليها علامات استفهام كتيرة، الأسماء بتاعت الناس يعني مثلا ما تلاقي اسم يهودي مكتوب فيه عبد العزيز وحسن والحسين وبيتسموا بيهم، في علامات استفهام كتير، في حاجات كتير عايزين نفهمها وعايزين نعيد قراءتها تاني. فاللي بيعمله الدكتور خالد يا ريت المؤرخين كلهم يعملوا زيه، يا ريت نعيد قراءة تاريخنا من تاني فعلا من خلال الوثائق والمخطوطات، مش من خلال الفقه ولا التاريخ اللي هو موضوع لنا أو الطبعة الحديثة اللي طبعته لنا. في شخصيات كتيرة ما كانتش موجودة أساسا، صنعا من الخيال وتم يعني تقديسها كمان. فأثمن ما يقدمه وأشكره شكرا جزيلا على هذا المجهود. شكرا. شكرا يا شادي. تفضل يا دكتور خالد، عايز تعلق كل حاجة؟ لا هعلق بقى ان انا عايز اطلب من حسن بس ان هو يصحح معلومة يعني. يعني طبعا انا سعيد يعني وممتن جدا للفرصة دي والاحتفاء بالكتاب ده شيء يعني شرف كبير جدا ليا. بس يعني يا جماعة مش عايزين نبالغ، يعني انا اللي بعمله في ناس كتيرة تانية بتعمله. يعني في مدرسة تاريخية مصرية عريقة برضو وبتعمل شغل ممتاز، وحتى في موضوع التاريخ الاجتماعي تحديدا. يعني يمكن انا الحاجة اللي انا مهتم بيها واللي انا طبعا سعيد جدا ان هي لها تأثير زي ما والندوة بتاعت الاسبوع ده او ندوات الاسبوع ده خير مثال عليها، هو ان انا بتوجه بشغلي لجمهور اكبر من الجمهور الاكاديمي. يعني انا مهتم ان وده يمكن الحاجة اللي ساعات بعيب على زمايلي المؤرخين ان هم ما يبذلوش مجهود كافي فيه. انما من حيث الانتاج الفكري والانتاج يعني الجمعية التاريخية المصرية عندها يعني مؤتمر سنوي وسيمينار شهري بتعمله ونشيطة جدا بقالها اكتر من 50 سنة بتشتغل يعني، وفي إنتاج أيوة ممكن نعيب عليها في حاجات معينة، بس اللي أنا بعمله معمول يا جماعة، في ناس كتيرة شغالة يعني بالطريقة دي. طبعا نحب نشوف عدد أكبر، بس يعني أنا بس حبيت أنوه يعني على إن الموضوع مش يعني مش مسألة إني صحرة، لا في شغل أكاديمي وكويس يعني تعتبر بعض العيوب بس موجود. يعني استاذ حسن تحب تعلق؟ يعني انا متفق مع الدكتور خالد تماما، يعني مش معنى كلامي ان مفيش حاجه تتقري خالص، ولكن اهميه الدكتور خالد ويمكن يشاركوا في ده الدكتور شريف يونس في ان هم فعلا عندهم القدره على توصيل اللي هم بيكتبوه او بيعملوه لشريحة أكبر من المؤرخين. إحنا عندنا مشكلة إن أجيال معينة من المؤرخين انقطع التواصل، أو الأكاديميين بتوع التاريخ انقطع التواصل بينهم وبين المثقف العادي، فانشغلوا بالإطار الأكاديمي. رسائل علمية ما بتتنشرش، بتفضل موجودة في الجامعات، بتفضل موجودة، سيمينارات بتتعمل، رغم أن السيمينارات في العصر الدكتور أوف عباس حامد لما كان رئيس الجمعية رحمة الله عليه كان عامل شغل عظيم جدا، وكان السيمينار السنوي للجمعية يعني حرفيا بيهز مصر من حجم التواجد والمشاركة اللي موجودة من أجيال مؤرخين مختلفة. لكن زي ما الدكتور خالد بيقول بالضبط، هي في حصل انقطاع يعني في بدايات العمل الأكاديمي للمؤرخين أو المدرسة الأكاديمية المصرية في الأربعينات والخمسينات والستينات. الفترة دي شفنا مؤرخين كتير جدا بيتجهوا للكتابة الصحفية، بيكتبوا مقالات مبسطة جدا، معلومات تاريخية موثقة، الدكتور الدكتور اسمه ايه ده مصطفى زياده، الدكتور عزت عبد الكريم، شفيق غربال، مجموعه من المؤرخين الكتير اللي كانوا بيكتبوا مقالات بتوصل لجمهور واسع جدا على خلفيه ان هم مش مؤرخين، مش باحثين تاريخ، مش متخصصين، فبيقدموا لهم معلومات تاريخيه مبسطه وبينقل لهم افكار مش موجوده قدامهم. حصل تراجع مع بدايه الستينات مثلا او في السبعينات وبعد كده في الثمانينات والتسعينات، وللاسف معانا لغايه دلوقتي. يمكن اللي بيعمله الدكتور خالد والدكتور شريف يونس ومجموعه قليله جدا من الباحثين في الاطار الدول، واحد زي الدكتور عماد هلال بيكتب برضه على فيسبوك، هم استخدموا الفيسبوك كانه صحيفه احوال مصريه، فاصبحوا بيشتبكوا بينشروا افكار بمعدل اسرع كتير جدا من معدلات الاكاديميا الطبيعيه او المسار الاكاديمي الطبيعي. يمكن دوت هو المؤثر. يعني في دكاتره انا اعرفهم، الدكتور ناصر ابراهيم في التخصص العثماني، الدكتور من اعلى الدكاتره الباحثين في العصر العثماني حاليا، الدكتور ايمن فؤاد سيد رئيس الجمعيه التاريخيه والتخصص فاطمي، بيعملوا شغل كويس جدا، ولكن عندهم مشكله في التواصل الجماهيري، في القدره على استخدام الوسائل الجديده، ان هم بيبقوا متواصلين مع اجيال اكثر وشرائح اكثر وفئات مختلفه. فعشان كده دايما وابدا احنا بنسلط الضوء، ما بنسلط الضوء على شغل الدكتور خالد وعلى مثلا غيره من الاساتذه اللي موجودين، باعتبار ان هم نماذج قريبه من الناس والناس عارفاهم والناس تقدر تبقى عندها ثقه في التعامل معاهم وتتقبل منهم الاراء الجديده اللي بيقولوها اللي ممكن ما يتقبلهاش مني او ما يتقبلهاش من اشخاص اكاديميين تانيين، باعتبار ان بقى في نوع من انواع الحميميه في العلاقه اللي هم يقدروا يستفيدوا منها بان هم ينشروا افكار مهمه جدا وافكار جديده جدا وافكار عميقه، بس بقى ليها نوع من انواع الانتشار مش متوفر لكثير من الاكاديميين للاسف. شكرا لك استاذ حسن. ايفون مساء الخير عليكم وندوة جميلة، ويعني الواحد بيشتاق لصالون تفكير واللي هو ياخده شهر كده كل أيام ورا بعض. الحاجة اللي أنا السؤال اللي أنا عايز أسأله، هل المصريين عندهم مشكلة مع الحداثة أو مع يعني هل هو يعني كالمصري يعني عصي على إن هو يتطور؟ ويعني يعني مثلا المصري اللي شاف نابليون بونابرت وشاف الحداثه اللي هو داخل بيها، شاف المطبعه، شاف العلماء بتاع كتب علم مصر، وشاف الايجيبتولوجي وهو بيتخلق قدام عينيه، يعني ما يعني دمه ما سخنش كده مثلا وقال لك الناس دي عندهم حاجات تانية؟ يعني هو ما طلبش التغيير يعني بشكل أو بآخر. برضو في حتة تانية برضو عايز أسأل عليها، الدكتور بيقول إن التحديث بتاع محمد علي عثماني بشكل أو بآخر. طيب ما العثمانيين كانوا موجودين قبل الحملة الفرنسية، ما شفناش في مصر طفرة يعني؟ أو هل المصري نفسه هو بيرتد في حد ذاته؟ إحنا مثلا عندنا كان في البلد الناس عشان ما يخشوش الجيش كان بيقطع صابعه، بيقطع عقلة صبعه عشان ما يخشش الجيش يعني. وكمان هي الدولة هي المسؤولة عن تربية المواطن، يعني هي دولة بتربيه يعني. فهو إذا كان القائم على الدولة يعني عنده فكر كويس ومحترم، فهيعمل قوانين تعسفية علشان يربي الناس ويكسر الأنظمة القديمة. يعني لازم يكسر العيلة، لازم يكسر الأسرة عشان يدخل الدولة بشكل أو بآخر. يعني هل أنا شايف أن العيب في المصريين الصراحة هو المصري مش عايز، أو يعني مش مكبر دماغه، يعني مش عايز يعني. وكمان برضو سلطة الدولة، يعني التاريخ ده أدوات من أدوات الدولة، يعني الدولة كده يلا يا ابني اعمل لي أحمد مظهر، اعملوا لي صلاح الدين، وقول للناس دي كلها هذا الكلام يعني. فمع وجود الظواهر التكنولوجية اللي فتحت أفاق تانية الدولة ما تقدرش تقفلها، فأصبح الكلام متلخبط يعني. وأصبح أنا يعني بقى صلاح الدين اللي انتوا بتقولوا عليه أحمد مظهر وهبه كان ينط على الحصان يطلع كائن يعني سيء، يعني النظرة الحقيقية له يعني مش حلو قوي يعني. النظرة الحقيقية حتى كمان للمصريين يعني، المصري لا يعترف بالوطنية يعني، هو كان يعترف نفسه جزء من الولاية من الولايات السعودية، سوري الولايات المصرية يعني، الولايات العثمانية، أو يعني هو بيعتبر نفسه إسلامي أكتر يعني، مش فاهمه أنا هذا الكائن المصري يعني. وزي ما برضو ما بتقول، هل إحنا بقى لغاية الوقت هذا الجزء برضو دوت برضو السلطات، أو بلاش نقول الكلام ده، بس كده. شكرا لكم يا جماعة. نعم أستاذ حسن، ايه تعليق حضرتك على الكلام ده؟ اظن ان الكلام ده موجه للدكتور خالد مباشره يعني، فهو الاقدر عن هو اللي يرد. ايه دكتور خالد، دي اسئله كبيره ومهمه، وشكرا لحضرتك على طرحها. طبعا دي حاجات ممكن يختلف عليها، طبعا انا مختلف مع حضرتك انه المصري مش يعني، انا كاتب كتاب كله بيحاول يثبت انه المصريين حتى بمختلف طبقاتهم وفئاتهم أقبلوا على الحداثة بأشكال عملية يعني. أدعو حضرتك أنك تطلع حتى على يمكن فصل أو اتنين منه، مش لازم كل الكتاب يعني. بس بخصوص الحملة الفرنسية بالذات يعني، ده نموذج يعني، مثال كويس يعني، أنه الفرنسويين جم بمطبعة وعملوا كتاب وصف مصر. كتاب وصف مصر بالمناسبة طلع بعد الحملة ما خلصت، طلع للنشر يعني بعد ما الحملة ما خلصت بعشرين سنة. فيعني بس زي ما حضرتك بتقول، كان في علماء وكان في معامل، والمعامل دي جبرتي كتب عنها، وفي علم جديد، وفي بس ده جيش احتلال يعني. دي إشكالية الحملة الفرنسية، ما ينفعش ان احنا ننظر للحملة الفرنسية على انها عملية تنويرية بحتة. ده جيش احتلال، 30,000 جندي جايين يحتلوا بلدك. وبالتالي رد فعل المصريين للعلم والمطبعة والعلماء والمعامل اللي جابها الحملة الفرنسية كان بطبيعة الحال مرتبك، ومش بس مرتبك، انا في رأيي واعي. هم شايفين، هم في لحظة جبهتي كاتب عنها، أما عملوا الجماعة الفرنساويين حبوا أن هم يعملوا تجربة إعجازية عشان يبهروا المصريين بعلمهم، فعملوا منطاد كبير عشان يطيروه في الأزبكية. فالناس عدت من على الأزبكية وما أولتوش أي اهتمام. القراءة هنا بقى ممكن تبقى قراءة أن المصريين مش مهتمين بالعلم ولا يعيو أي اهتمام، إنما ممكن قراءة تانية تقول إن المصريين مدركين عن حقيقة الأمر يعني، مدركين فأسين الموضوع ده، جيش احتلال جاي عايز يلغوش عن موضوع ويقول إن إحنا جايين ننقذكم، زي ما أروا المصريين لما طلع عليهم نابليون وقال أنا صديق للإسلام وإن أنا مش جاي أحارب السلطان العثماني. المصريين ما انطلتش عليهم الخدعة دي. فالاستخفاف بالعقلية المصريين هو في حقيقة تبسيط للأمور. اللحظة الحملة الفرنسية زي لحظة الحداثة. الحداثة مش بس علم مجرد، في مرتبط بأشياء مختلفة يعني. وأدعو حضرتك يعني تقرأ مش الفصل كله، بس اقرأ الجزء اللي أنا بتكلم فيه في الفصل الأول على التطعيم ورد فعل المصريين المعقد للتطعيم، لأنه الإشكالية معقدة. السياق اللي حصل فيه العلم الحديث ده سياق معقد، وإنه المصريين فهموا، مش كل المصريين يعني، قطاعات كبيرة من المصريين، الموضوع ما كانش قبول الغرب أو العلم أو الحداثة أو رفضه، في موضوع معقد. وإن الناس لو افترضنا إنه هي هتقبل الموضوع ده كده من غير أي تحفظات، يبقى برضو غلط يعني. إزاي أقبل أنا علم حديث جاي مع حملة جاية تحتل بلدي وتنهب ثرواته، وهو دي كانت الحملة الفرنسية كانت جاية عشان كده، أو على الأقل يعني تستغل ثروات البلد لأطماع أكبر بكتير من وضع مصر. ده كان حرب عالمية، نابليون عايز يحارب إنجلترا في الهند فجاي يحتل مصر، موضوع كبير جدا. ومين اللي بيدفع الثمن؟ اللي بيدفع الثمن هم المصريين، اللي حسن عن حق قايل ان هم قاوموا مقاومه ضروس بالذات في الصعيد. شكرا دكتور خالد. استاذ محمد عوض اتفضل. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. طبعا محاضره قيمه، ولا يعني انا بحب بالتاريخ وما شاء الله يعني كوكبة من المهتمين بالتاريخ. يعني سؤال بيجي على بالي واحنا بنتكلم عن الحداثة، إذا كانت الحداثة يعني بمعنى من معاني هي قطيعة مع الماضي. يعني امبارح شفنا في المحاضرة بتاعت الدكتور شريف إن كان في معوقات نتيجة الأوضاع اللي موجودة في مصر أيام الفترة الخديوية، كان في معوقات ان احنا ننظر الى مستقبل جديد. فيعني هل دراسه التاريخ بقى، واحنا كلنا مهتمين بالتاريخ ومستمتعين بالتاريخ، يعني هل دراسه التاريخ بتعمق، يعني في بلد فيها تاريخ عميق زي مصر، بتعمق من الاحساس بالهويه والعرقيه، وبالتالي بتكون عائق برضو قصاد الانطلاق الى الحداثه؟ لو هناخد مثال مثلا عن الدول اللي انطلقت الحداثة أو كانت نموذج للحداثة، هي في الغالب بتبقى دول ملهاش تاريخ، يعني أمريكا زي إسرائيل كده. ده سؤالي. شكرا لك يا محمد. تفضل دكتور خالد، مين يحب يعقب؟ لا أظن حسن، يعني أظن حسن عنده أفكار في الموضوع ده أتوقع. يعني اتفضل يا استاذ. وانا شايف ان يعني كنت حابب اسمع الدكتور خالد الاول، بس مش مشكله. انا اظن التاريخ عمره ما كان معوض، بالعكس التاريخ هي يعني لو فعلا بصينا له نظره صحيه واستوعبنا ان تاريخنا هو ده اللي حصل، بعيدا عن نزاع القوميات بقى والمركزيات الغريبه اللي بنشوفه دلوقتي على الفيسبوك، ما بين الفرعوني فرعوني ولا عربي ولا بتاع، لا هو ده تاريخ كله. أنا النهاردة في القرن 21 واقف على تاريخ ممتد ل 500 ل 5000 سنة أو كم قرن بقى، شوفوا 50 قرن تقريبا، ده كله تاريخ أنا أنتمي إليه بنسب وشرائح مختلفة. فبالعكس لو تعاملنا بصحية مع التاريخ وتعاملنا معاه بشكل باعتبار إن ما جرى خلاص، إن حصل حصل يا جماعة، مش هنقعد نحرق بنزين كتير فيه ونقعد في خناقات اصلا انا كان لو ما جاش الاحتلال الروماني كنا هنواصل الحضاره المصريه القديمه، كان هيحصل وكان مش هيحصل، فما كانش هيجي العرب فالعرب جم حصل. الصراعات دي هي بس المعوقه لينا، لازم ننضج في تعاملنا مع التاريخ. لو نضجنا في تعاملنا مع التاريخ واستيعاب ان ده كله اصبح تاريخي، اصبح انا وارث هذا التاريخ كله بكل تناقضاته بكل اشتباكاته بكل فتراته التاريخيه بكل الانقطاع اللي فيه بكل التواصل اللي فيه، اظن لو تعاملنا معاه بنضج وتعاملنا معاه بتقبل، اظن ان احنا مش هيبقى عندنا اي عائق لا في تقبل الحداثه ولا انتاج حداثه. يعني دي نقطه كده في عجاله. يعني تمام. عايز ازود حاجه في عجاله برضو سريعه، تعقيب على حاجه نقطه مهمه جدا حسن قالها في محاضرته، وهو موضوع التحقيب، وازاي انه ممكن ان احنا نقرا ونكتب التاريخ مش بناء على حقب بس بناء على ظواهر، اسئله معينه. ده مهم ليه في الاجابه على السؤال اللي احنا بنحاول نجاوب عليه دلوقتي، لانه موضوع التحقيب مرتبط بان انا واخد الامه هي وحده التحليل، ان انا بتكلم على تاريخ مصر، فمفترض ان في حاجه واحده اسمها مصر موجوده من وقت الفراعنه لحد النهارده، والخناقه اللي دايره النهارده على الفيسبوك خناقه خطيره جدا جدا في رايي بين الكيميتيين والعرب، هي خناقه على الهويه مرتبطه بانه الفريقين كل فريق عايز يفترض انه الهويه هويه خالصه وينتزع التاريخ عشان يثبت خلاص ومش خلاص قصدي نقاء هذه الهوية. دي مشكلة من مشاكل فكرنا عن التاريخ. احنا لو بعيدنا عن النظرة دي هي وقلنا احنا ما بنكتبش تاريخ مصر، مش هنكتب تاريخ الحقب المختلفة. طبعا انا بكتب تاريخ المصريين، مش هكتب تاريخ الأمة المصرية، بكتب تاريخ المصريين، والمصريين بيختلفوا مشاربهم ونزعاتهم وهوياتهم بتختلف من فترة للتانية، والمخرج لده مخرج من المخارج ان انا ادرس ظواهر معينة. طبعا النقطة التانية اللي بيقولها حسن مهمة، ان احنا نحاول نلاقي أوجه الارتباط بين حقب مختلفة بس كمان أوجه قطيعة. يعني أنا مثلا لما جيت درست موضوع الحزبة، أنا بقول إنه لا، الحزبة اللي كانت شغالة في فترة معينة ما لهاش علاقة بالحزبة اللي كانت شغالة في القرن، يعني في فترات. أما بدرس ظاهرة بعينها ممكن الموضوع يبقى أيسر عليا، إن أنا ممكن أدرس الموضوع بشكل علمي أكتر، ما يبقاش الموضوع الأمة المصرية تاريخ مصر غير المتصل، أو زي ما الجيش بيحاول يقول لنا دلوقتي إنه السيسي هو امتداد لأحمس، كلام غير علمي مش ملوش معنى، بس هو راكب على الموجة دي، راكب على الموجة بتاع إن إحنا عندنا تاريخ أمة مصرية. لا، إحنا عندنا تاريخ مصريين بيختلفوا مشاربهم واتجاهاتهم وأهوائهم وطبعهم ولغتهم ودينهم بيختلف من فترة للتانية. شكرا يا دكتور خالد. الاستاذ فادي عوض، اتفضل حضرتك. انا ممكن بس اقول تعقيب صغير، يعني طبعا طبعا بالنسبه يعني الدكتور خالد قال نقطه مهمه جدا، هي كتابه تاريخ المصريين يعني في الفتره اللي هو مهتم بيها. دي مشكله واجهتني لما جيت عملت الرساله بتاعت الدعوه الاسماعيليه في مصر. انا خدت هنا مؤسسه متفرده ليها علاقه بطبيعه المذهب الاسماعيلي للفاطميين، لكن اكتشفت بعد ما انتهيت من الدراسة ونشاط الدعاة وانتشارهم في العالم الإسلامي وتنظيم الدعوة دي والجهاز الدعوة ده اللي هو كان جهاز رسمي للتابع للدولة، بعد ما انتهيت من كل دوت اكتشفت ان في سؤال كبير جدا انا ما سألتهوش لنفسي او يعني ما اهتمتش ان انا اتعرض ليه بشكل كامل، وهو طب تفاعل المصريين مع الدعوة الإسماعيلية الشيعية دي كان عامل ازاي؟ الدعوة الشيعية دي أو الدعوة الإسماعيلية دي اللي بتحاول تنشر المذهب، طب كان تأثيرها إيه في مصر؟ إحنا عندنا هنا مقولة إحنا عشنا عليها إن الفاطميين حكموا مصر 200 سنة وما غيروش حاجة فيهم. طب هنا تولد عندي السؤال، فبدأت أسأل طب رد فعل المصريين كان عامل إزاي؟ تعاطي المصريين كان عامل إزاي؟ لما بدأت أخش على المصادر والوثائق الخاصة بالفترة ديت وتتبع إشارات المصادر اكتشفت حاجة تانية خالص، ان واقع المصريين كان مختلف. ان عندنا مساحات كبيرة من مصر خصوصا في الصعيد دخلوا في المذهب الاسماعيلي، على عكس ما هو يقال دائما وابدا ان الفاطميين ما اثروش على ديانة المصريين ولا مذهبه. لا، عندنا قطاع كامل من الصعيد المصري والريف المصري دخل في الدعوة الاسماعيلية وتبنى المذهب الاسماعيلي. فده قدمي اللي انا ابدا اشتغل على الاسماعيليون المصريون او الاسماعيليون في مصر، فكره المواطنين او الاهالي اللي اعتنقوا المذهب الاسماعيلي وقدروا ان هم يخشوا في المذهب وقدروا يستمروا على هذا المذهب لمده 200 سنه او 250 سنه بعد سقوط الفاطميين. يعني صلاح الدين الايوبي مؤسقه الفاطميين لكنه لم يسقط الإسماعيليين اللي موجودين في مصر، ظل عندنا تجمعات الإسماعيلية في مصر لفترة طويلة جدا استمرت لحوالي 250-300 سنة. ده قدني اللي أنا أشتغل على كتاب تاني أو بحث تاني خالص عن وجود الإسماعيليين دولت، إزاي عاشوا، إزاي تعاطوا مع المصريين، إزاي النهاردة قدروا يقدموا حياتهم ويقدموا نفسهم في محيط بقى سني ومسيحي، يعني الغالبية سنية مسيحية وفهم أقلية، وإزاي قدروا يعيشوا فترة طويلة جدا وإزاي أثروا في الأفكار اللي ليها علاقة بالتدين المصري سواء على فكرة الصوفية أو الأشكال الأخرى من التدين المصري. فده كله قبني لأن لا، لما نيجي نتكلم زي ما الدكتور خالد بيتكلم بالضبط عن تاريخ المصريين أصبح عندنا مساحة أكبر إن إحنا حتى نكتشف قدام نفسنا إن اللي إحنا كنا بنردده قبل كده كمقولات سائبة ومقالات بنرددها هو مش حقيقي، هو احنا بس ما حسناش كفاية وما دورناش كفاية وما سألناش نفسنا الأسئلة اللي كان مفروض ان احنا نسألها من البداية. دي النقطة اللي بس كنت حاول أضيفها يعني. شكرا لحضرتك. أستاذ فادي عوض اتفضل. شكرا جزيلا. والله يا جماعة يعني شكرا جزيلا للصالون على ترتيب النقاشات العظيمة دي، والحقيقة الواحد مستمتع جدا جدا بالنقاش اللي بيحصل النهاردة. وأنا أول مرة يكون لي يعني الشرف أني أسمع حسن، وحس أن أنا يعني كسبت باحث كبير أحب أسمع منه دايما وأقرأ كتابته على طول يعني. محاضرة فعلا قيمة جدا وقراية عظيمة للكتاب وإضافات وإضاءات جميلة. دي أول حاجة. أنا عندي تعليق كان جاهز من قبل يعني ما يطلع موضوع الحملة الفرنسية في الكلام، بس لما طلع موضوع الحملة الفرنسية خلاني أزود على التعليق تعليق، فلو تسمحوا لي يعني أقول التعليقين هبقى شاكر جدا. بس باختصار بعد إذنك، وحاول توصل الفكرة باختصار عشان غيرك يسأل. شكرا ليك. حاول أن أقدر. حاضر شكرا. النقطة الأولى بخصوص الحملة الفرنسية، الدور الأزهر في الحملة. أنا بتهيألي المسألة إشكالية أكتر من كده. طيب أنا بس عشان يبقى الكلام أوضح شوية، أنا بشتغل على الحملة الفرنسية من حوالي سنتين، فيعني قريت شوية كفاية في مصادر الفرنسويين وطبعا المصادر المصرية القليلة المتاحة يعني الجبرتي. فمسألة دور الأزهر في الحملة والشيوخ وهكذا، الحقيقة لما بنقرأ حكاية الحملة عند الفرنسويين نفسهم بنشوف الموضوع ممكن يبقى معقد أكتر من كده بشوية، من إنهم يكونوا تخلوا عن المقاومين. أعتقد الموضوع معقد أكتر من كده بشوية، وإن هم كان في سياسة في أدائهم واختلاف واضح يعني في نقاشاتهم مع بونابرت على كذا مستوى، أكتر من أننا نقول إن هم تخلوا عن المقاومة في اللحظة دي بالتحديد من التاريخ يعني. دي واحدة. الثانية مسألة الحداثة اللي جاية مع الجيش، اللي جاية مع حملة عسكرية. طبعا في الشك خالص، إنما في يعني أظن لسه في وجهة إن احنا نسأل على مستوى تحتي شوية من التبادل والتأثير اللي حصل من خلال علماء الحملة. بونابرت جاي مصر معاه 30,000 عسكري ومعاه 167 عالم، أكثر من نصهم بكتير شباب عمرهم ما تجاوزش 21 سنة. واحد عمره 23 سنة اللي هو جومار لما يروح فرنسا هيبقى رئيس تحرير كتاب وصف مصر، وهو نفسه اللي هيبقى أستاذ رفاعة الطهطاوي بعد كده. ورفاعة كتب كتير عن جومار في كتاب تخليص الإبريز، وكلامه يعني صحيح أنه رفاعة ما بيجيبش سيرة خالص وصف مصر في كتاب تخليص الإبريز، لكن الخبرة المعرفية يعني اللي حصلة في وصف مصر دفاع مستوعبها كويس جدا وبيحاول ينقلها بطريقة يعني واضحة، يعني هو عنده هدف واضح في الرغبة في نقل هذه المعرفة. وأنا هرجع للنقطة دي تاني بعد شوية صغيرة، بس عايز يعني أشير لنقطة تانية في كلام حسن، اللي هي التفريق بين ثلاث مستويات في مصادر البحث: المستوى الكتب النظرية، ومستوى البحث التاريخي المؤرخين يعني القدام، ومستوى الوثائق. بشكرك على النقطة دي يا حسن، وأنا يعني حريص أن أنا أقولها رغم أن هي مش بالضبط يعني، رغم أنها تبدو جملة اعتراضية في مداخلتي. النقطة الثانية عايز أشير عليها وتبدو جملة اعتراضية في مداخلتي اللي بقول نقطتي الأخيرة، هي أنه حسن وهو بيتكلم قال أن ضروري واحنا بنشتغل على سواء القرن 19 او العثماني او غيره يبقى عندنا درايه بالسابق على ده ومسارات الامور عشان نقدر نحدد الاستمراريات والقطيعات اللي حصلت بخصوص الظواهر المعينه اللي احنا بنشتغل عليها. انا هاخد الجمله دي وعشان ارجع تاني على موضوع الحداثه والحمله الفرنسيه. أنا نظرتي على الموضوع كله بتيجي من خلال اللغة، دي الحتة اللي أنا متخصص فيها وبحاول أشتغل عليها. فاللي بشوفه دايماً إنه الحداثة دي المفترضة يعني اللي جت مع الخواجة هي ما استبدلتش اللغة. احنا ما بطلناش نتكلم عربي وبدأنا نتكلم فرنساوي في اي لحظة من تاريخنا في القرن 19 يعني. انما اللي حصل ايه؟ تعالوا بقى نرجع تاني عند الحملة الفرنسية، وانا هاخد بس دي او نص كمان يا استاذ نتاشا عشان ما تضايقيش قوي. المثال اللي الدكتور خالد ضربه هو مثال رائع بتاع المنطاد. الراجل نفسه اللي عمل هذا المنطاد اسمه كونتي، جاك كونتي. نفس الراجل ده اللي كان بيعمل المنطاد عشان تنفيذا لرغبة نابليون في إبهار المصريين، هو نفسه اللي كان بيصنع بارود في مصر، هو اللي كان بيعمل بارود عشان الفرنسيين يستخدموه في معاركهم ضد المصريين وغيرهم. وهو نفسه أكتر واحد رسم المصريين كويس في كتاب وصف مصر. فقصدي إنه الحملة الفرنسية أنا موافق تماما إنها مليئة بالتناقضات. النقطة اللي عايز أوصلها هنا إن الجبرتي بقى وصفه للمنطاد وحتى هو تعليقه على اللغط اللي دار بين المصريين ساعتها حوالين المنطاد وخوفهم منه، قال كده، قال الجملة التالية، قال: بل ظهر أنها مثل الطيارة التي يستعملها الفراشون في الموالد والأفراح. أنا الجملة دي مركزية بالنسبة لي. ليه بقى؟ لأنه بيقول مثل الطيارة، هو الحقيقة بيحاول يشوف الشيء المبهر الجديد العلمي الكذا الكذا، بيحاول يترجمه لأقرب حاجة ليه. هو ما بيروحش بقى يخترع كلمة، هو بيروح يجيب أقرب كلمة، أقرب كلمة عنده. الجملة دي ليها جملة شبيهة عند رفاعة الطهطاوي لما بيقول ويسمون القانون شريعة. برضو دي جملة بالنسبة لي مركزية جدا. رفاعة الطهطاوي بيقول على الفرنسويين ويسمون القانون شريعة، دي جملة نتوقع جدا جدا انها تكون جاية من واحد خواجة بيتكلم على القانون في مصر في اللحظة دي. انا قصدي هنا انه حتى لو افترضنا ان في تأثير ودورنا على التأثير ده، لازم نبقى واخدين بالنا انه التأثير ده بيحصل جوه اللغة العربية. يعني في نفس الفقرة او في نفس الصفحة اللي الطهطاوي بيقول فيها قانون شريعة، هيروح مستخدم كلمة شارت مثلا، اللي هي كانت تعبيره عن الدستور الفرنساوي. فتجاور الاشياء بالطريقة دي في اللغة ذاتها بيسمح لنا يعني نشوف قد ايه الحداثة بتعيد يعني ازاي ثقافة يعني بتستوعب اللي جاي عليها ده وبتعيد انتاجه وبتعيد تشكيله وبتعيد الحياة امتلاكه. يعني ما بقى إدوار سعيد كان بيقول الفرنسويين بيحاولوا يمتلكوا مصر من خلال وصف مصر، تم كمان يعني المصريين بيمتلكوا فرنسا من خلال انهم بيترجموا هذه الاشياء وبيعيدوا صياغتها في لفظ عربي. مش عارف لو التعليق ده يعني هيثير اي نقاش، لكن الهدف الاساسي منه هو يعني التواصل مع حسن ومع طبعا خالد فهمي، وبشكركم جدا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. ايه بقى مين عايز يجاوب؟ انا عايز على الكلام. أنا عايزة أولا شكرا، عايزة أرد على كلام فادي، يعني كلام مهم جدا جدا، وده بالضبط الحاجة القيمة الكبيرة اللي الصالون ده بيعملها، يعني نوع التواصل ده. فأظن دي فكرة حلوة وجديدة وما قريتهاش قبل كده، وأنا طبعا متشوق أن أقرأ شغلك على اللغة. وأنا أظن أنا فاهم يعني الفكرة بتاعتك إزاي أنه ودي حاجة أنا كنت بحاول أقولها كمان امبارح، إزاي أنه ممكن الواحد يشوف تفاعلات المصريين للطب الحديث جاي من بيئة محلية. وبس خطورة الكلام اللي أنا قلته دلوقتي أن الواحد بيفتكر أن أنا بأؤكد على نقاء الهوية، وده مش القصد، انما ان ممكن الواحد مسؤولياتنا كباحثين ان احنا نحاول ان احنا نعرف الأرضية اللي بيتحرك فيها الناس دول، سواء كان رفاعة الطهطاوي او الجبرتي او الدكاترة اللي انا درستهم اللي راحوا باريس ورجعوا. اشوف يعني أقرأ شغلهم بشكل مش بيبقى بس إن هم بيقبلوا الغرب أو بيرفضوا التراث، الموضوع معقد عن كده. أنا بس عايز أزود كمان معلومة يعني نقطة فكرة يعني عن موضوع الحملة على الجبرتي برضو، بس مش على نقطة اللغة، بس على السياق اللي هو، وهو برضو قرأتي أنا لإدراكه لتعقيد اللحظة اللي بيحاول هو يأرخ ليها. فجبرتي المشهد اللي لويس عوض اكتزأه من كتاب جبرتي لما كتب هو تاريخ الفكر المصري الحديث، وتكلم على اللقاء الشهير بين علماء الأزهر وعلماء الحملة في بيت حسن كاشف اللي البونابرت حوله إلى مقر الحملة، ولويس عوض بيجيب اللقاء ده على انه وقايل كده، انا يعني ده الحته اللي انا جايلها في المقدمه بتاعتي، ان ده لقاء بين حضارتين، صدام بين حضارتين، عقليتين مختلفتين، عقليه يعني دينيه وعقليه علميه. وانا حاولت ان انا اعرض في مقدمه الكتاب ان انا رافض الثنائيه دي، مش رافضها لان هي مش صحيحه، بس رافضها لانها سهله، إنها بتختزل موضوع أعقد بكتير. فلما نتتبع الجبرتي، جبرتي الحتة دي جايبها فين؟ النص بتاع الجبرتي لو قرينا الثلاث صفحات السابقة على المشهد ده أو الصفحة ونص، هي صفحة ونص بالغة الدلالة. هو بيتكلم على التغييرات اللي أحدثتها الحملة وتحفر للقاهرة، وتحديداً التغييرات اللي أحدثتها المستلزمات القتالية لجيش الاحتلال في القاهرة. فبيقول إنه السور الفلاني هدوه، والمأذنة حولوها لبرج مراقبة، وحطوا المدافع في الحتة الفلانية فاضطروا يغيروا من معالم المنطقة دي، وقطعوا الأشكار بتاع يعني. وأنا فاكر إن أنا لما قريت النص ده أول مرة حاولت أتتبع الأفعال اللي مستخدمها الجبرتي، كلها أفعال تدميرية، مش عشان هو بيطلق أحكام قيمية على العلم اللي جابه الفرنسيين، إن هو بيتكلم على مستلزمات الحرب، دول ناس جايين يحتلوا مدينة القاهرة، فبيعملوا تغييرات عشان يتحكموا فيها ويقمعوا الثورة اللي اندلعت ضدهم. من ضمن في الآخر الوصف ده، الوصف الدقيق للتغييرات اللي عملتها قوات الاحتلال، استيلائهم على بيت حسن كاشف. فهو بيقول وبيت حسن كاشف الأمير المملوكي اللي يدوبك لسه مخلصه قبليها بكم شهر، خدوا نابليون عشان موقعه المتميز عند الأزبكية وحولوا إلى معمل، والمعمل ده بيحصل فيه كذا وكذا وكذا، وأنا رحت لهم وحصل كذا كذا كذا. يعني المشهد بتاع لقاء العلماء مع أو لقاء يعني زيارة وانبهار الجبرتي بالمكتبة، وبأن هم عندهم دراسات على القرآن ودراسات عن النبي محمد، وأن هم عندهم خرايط يعني جبرتي بيوصف، والمشهد ده لويس عوض بيستشهد بيه زي ما برنارد لويس بيستشهد بيه على مدى إبهار العلم الحديث وإزاي المصريين وقفوا عاجزين أمامه. أما نقرأ نص الجبرتي بشكل عميق نكتشف إن الجبرتي فائسها، فاهم الموضوع، فاهم إنه يعني حاطط المشهد ده في سردية طويلة عن التحولات اللي شهدتها القاهرة نتيجة عسكرتها على إيد الفرنسيين. فده برضو يعني دي قراءتي أنا، هي مش قراءة لغوية زي قراءتك يا فادي، بس قراءة يعني للجبرتي إزاي إن هو مش واقف مشدوخ. أولاً جبرتي أبوه عالم يعني عالم فلك، ومن هنا نبتدي نتكلم طب هو ايه اللي كان ناقص يعني في الموضوع. بس ده قصة يعني موضوع محاضرة تانية. بس شكرا يا فادي على تعقيبك. حلو، شكرا يا دكتور خالد. استاذ حسن عايز تعقب تقول حاجة؟ انا استوقفني بس الواقع بتاعت الطيارة، يعني برضه رجعنا لفكره الاحتفالات المملوكيه اللي استمرت لمصر اكثر من 500 سنه. بنشوف فيها حاجات شبه كده، يعني فكره السيرك، فكره اللي بيمشي على الحبل، فكره العاب النار، فكره الغوازي، فكره المهرجين، فكره اللي هو الحاجات اللي بتطير، الالعاب شبه الناريه اللي احنا بنشوفها. ممكن فعلا يعني ده ممكن لو بصينا فيه في المصادر المملوكيه كمان ممكن نلاقي المصطلح ده مستخدم في الفتره المملوكيه العثمانيه، يعني الفتره دي. فعلا دي اشاره مهمه جدا من فادي، ومتفق معاه طبعا استاذ فادي في التقسيم الثلاثي اللي هو يعني استنتجه من الكلام بتاعي. واحنا بنتكلم في كتب نظريه وكتب مؤرخين سواء كانوا معاصرين للحدث او جم بعديهم، وبعد كده الماده الارشيفيه الضخمه اللي من ثلاثة مع بعض بيبقى في تفاعل. وأظن إحنا عندنا نموذج حي اللي عمله الدكتور خالد في كتاب السعي العدالة، هو مبني على الثلاث أعمدة دي بشكل عملي يعني. تمام، شكرا لحضرتك. أمل عبد الحميد تفضلي. شكرا للدكتور خالد وشكرا للأستاذ حسن، بصراحة محاضرة مفيدة يعني. وانا الحته اللي كنت عايزه اتكلم فيها انا حاسه ان يعني الكلام تجاوزها يعني، لان انا كنت رفعت من فتره. انا بس كنت يعني هي مش سؤال على قد بس يعني مداخله. انا يعني انا اصلا معجبه جدا بحته التاريخ من وجهه نظر الناس، يعني من التاريخ الاجتماعي. دايما كان التاريخ في كل الكتابات اللي بنقراها والتاريخ المدرسي بيعتمد على تاريخ الحكم والصراعات السياسيه والتاريخ الاقتصادي والحروب. وكان دايما انا بيشغلني يعني طب الناس اللي تحت ده وقع ده عليهم ايه، يعني هم تعاملوا مع الاحداث دي ازاي، تعاطوا معها ازاي، مارس حياتهم تحت الظروف دي ازاي. فانا دايما ببقى معجبه بالحته بتتكلم عن الناس ووقع الاحداث الكبيره دي اللي هي تاريخ الشعوب، يعني تاريخ الناس البسيطه ازاي تعاملت مع الوقائع دي. أنا مش عارفة يعني ممكن كتابات صلاح عيسى، أنا مش عارفة طبعا هو مش مؤرخ، بس أنا والله من الناس اللي شايفاه يعني من الرواد، لأنه كان أصلا يعني هو تاريخيا هو ملتزم تماما بالحقائق التاريخية في كل كتاباته، اللي هو حكايات من دفتر الوطن، تاريخ المقريزي، حتى في بتاعت مدام فهمي، يعني هو بياخد الواقع بكل تفاصيلها ويفرد لها بقى ايه مناخها السياسي والاجتماعي والاقتصادي اللي حصلت فيه. فدي وجهة نظر جديدة وبتقول الناس عاشت ازاي في ظل الواقع ده، يعني واقع الحياة الاجتماعية والسياسية دي. من اول الحاجات اللي قريتها في الاطار ده انا فاكرة بس من زمان قوي وللأسف انا مش فاكرة اسم الكتاب، اعتقد كان فاطمة موسى اللي عاملاه، مش فاكرة والله. كان بيتكلم عن تاريخ الحملة الفرنسية من وجهة نظر الجنود الفرنسيين، وكان واخد بيعتمد على الرسائل اللي بيبعثها الجنود لفرنسا لزوجاتهم وحبيباتهم وأهلهم. الرؤية كانت بتعتمد على الخطابات دي، خطابات الجنود الفرنسيين اللي كانوا مقيمين في مصر وقت الحملة لأهلهم في فرنسا، ازاي كانوا شايفين المصريين. هم طبعا كانوا بائسين، يعني الجندي هو في الاخر انسان بائس برضو، يعني هو برضو سايب اهله وسايب حبيبته وسايب زوجته وجاي في مكان غريب بينفذ سياسة هو غالبا مش فاهمها، ويفاجأ بقى ان نابليون بيسافر ويسيب الحملة فيقول لك يعني تخلى عنهم في فترة الحصار وان هم مش لاقين ياكلوا فمضطرين يهاجموا قرى المصريين. وفي الأول أول ما جم كانوا بيستغربوا ليه المصريين خايفين منهم، يعني كانوا بيقول لك إحنا لما بنبقى داخلين على قرية ويبقى المصريين عارفين إن إحنا داخلينها، يعني بيقول لك إحنا ما كناش داخلين نأذيهم أو مش يعني هي قرية في مسارنا. كان بيقول إن هم بيروحوا يلاقوا القرية دي تم يعني أهلها أفرغوها تماما ما خلوش فيها حاجة يعني. فهو كان الجنود كانوا بيستغربوا المصريين خايفين منهم ليه، يعني هم ممكن يعملوا ايه، يعني هم على اساس ان هم يعني مش هيخربوا مش هيعملوا لكن بعد كده بعد حصارهم وبعد ما نابليون سابهم هم كانوا بيعملوا اللي كانوا المصريين متوقعينه في الأول، كانوا فعلا كان عليهم حصار فما كانش فيه أكل، فبيضطروا يغيروا على بيوت المصريين على القرى بطرائهم، يعني يدخلوا القرية فياخدوا الفراخ ياخدوا الخضار ياخدوا يروحوا كده. وسؤالك بقى يا أمل، سؤالك بقى يا أمل. والله ما فيش سؤال، أنا بعمل مداخلة بس يعني، فأنا بس بقول يعني من المجحف إن إحنا نتكلم على الحملة الفرنسية على أساس إن هي حملة احتلال وخلاص، يعني أعتقد إن تأثيرها كان عميق جدا لدرجة إن يمكن ده الاحتلال الوحيد اللي كان منير يعني في تاريخ مصر كله. شكرا يا أمل. تفضل يا دكتور خالد. لا كلام أستاذ أمل مهم، يعني إنه حاجة حدث زي الحملة الفرنسية ممكن لو أنا فهمت تعقيبها يعني صح ممكن نفهمه على مستويات مختلفة. في الطريقة التقليدية إن إحنا نتكلم على نابليون ونزاعه مع الإنجليز واللي هو الجيوستراتيجيك أناليسز الكبير على الإمبراطوريات ورجال العظام واحد زي نابليون وكده، بس في البعد اللي فادي وأنا حاولنا نشتبك عليه في يعني إن هو في حاجة تانية بتحصل في عملية زي عملية الحملة الفرنسية، في تعاطي على مستويات مختلفة، وفي النقطة اللي أستاذة أمل بتشير إليها إن هو الحملة الفرنسية مش بس نابليون ولا القادة العظام بتوعه، فيه كمان الجنود اللي عايزين يسرقوا الفرخة دي، يعني ده برضو جزء من الحملة. ودلوقتي الناس ما بتكتب تاريخ حتى تاريخ الحروب بتكتب على المستويات دي، يعني بتكتب في ناس اللي عايزة تكتب تاريخ عسكري دبلوماسي سياسي، بس شوفوا الفيلم الجديد اللي نازل المكسر الدنيا اللي مبني على القصة الرائعة بتاعت ريمارك، كله هادئ على الجبهة الغربية All Quiet on the Western Front، فيلم رائع على تجربة الجندي في الحرب العالمية الأولى، وبنبتدي بالمشهد بتاع التجنيد والنزعة القومية وازاي ان احنا هنروح ونعمل ولابسين بقى اليونيفورم الجديد وكده، والفيلم بياخدنا في سكة ثانية خالص بنشوف تجربة الجندي. فدلوقتي يعني مجال التاريخ مفتوح ومجال التاريخ الاجتماعي مفتوح، وياريت نشوف نماذج اكتر من ده في طريقة كتابة تاريخنا احنا. شكرا يا دكتور خالد. استاذ حسن تحب تعلق؟ انا متفق تمام مع الدكتور خالد بيقوله، طبعا الفيلم طبعا عظيم، يعني تجربه حتى على مستوى التصوير السينمائي تجربه عظيمه جدا يعني، وبيحكي بشكل واضح جدا، يمكن ممكن تسمع تتفرج على الفيلم وانت بتقرا كتاب كل رجال الباشا، يعني هتفهم زوايا جديده في فكره معاناه المجند في كل مكان وكل زمان تقريبا يعني. كتابي بالمناسبه حسن متاثر جدا بكتاب بادبيات الحرب العالميه الاولى ومنها الكتاب ده تحديدا، ويعني واضح جدا، يعني انا حاسس ان الروح تقريبا مركزه على الانساني في الحرب، وده احنا بعد ما كناش بنهتم بيه ابدا، احنا دايما بنهتم يعني المنطق العسكري بيعتبر دول ارقام، مجرد أرقام بتخش في المعركة، أنا عارف إن المعركة دي هخش ب2 مليون أو 3 مليون مجند، هرجع بمليون مش مشكلة، إن 2 مليون أو كام أو يعني التلتين يروحوا في المعركة مقابل الانتصار، القائد العسكري حقق انتصاره. فهنا إحنا بنقلب الموضوع وبنشوف البشر دولت، إحنا هنا بنحس بمعاناتهم، لو بصينا من المنطق العلوي دوت منطق إن هم مجرد أرقام، أنا عمري ما هتعاطف معاهم، أنا في النهاية هتعامل مع الموضوع كله باعتبار إن دولت أرقام في المعادلة، ما هماش أرواح، وهي دي الأزمة الحقيقية اللي بنشوفها مع أي حد عسكري، إن هو بيتعامل مع البشر باعتبارهم أرقام مش أرواح. وهنا فكرة كل رجال الباشا سعيد عدالة بتعامل مع الأرواح دي، بتعامل مع المعاناة دي، الفيلم نفسه بيتعامل مع الفكرة دي، الناس الشباب بهتوا يعني، كانوا مبهجين الأول وكانوا منفتحين على الحياة وكان عندهم أمل، الكارثة بتاعت الحرب مسختهم دمرت أرواحهم، اللي شافوه هيحولوا من كائنات تانية، يعني في أشياء كتير فيهم هتموت، الصوت يا أستاذ حسن صوت تقريبا فصل كده الصوت والإنترنت شكله قاطع عنده يا نتاشا تقريبا. طيب احنا كده دخلنا في ساعتين ونص وتعبناك يا دكتور خالد معانا و ده انا اللي تعبتكم معاه. لا والله انت منورنا جدا والله وكتاب رائع بصراحه يعني. شكرا جزيلا يا استاذه نتاشا على ادارتك للندوه النهارده وشكرا جميعا. السؤال الاخير لو سمحتوا مين بيتكلم؟ مين عايز خالد ابو سليم. احنا برضو هنختم برضو يا خالد. احنا خلاص بنختم يا استاذ خالد. بكره تعالى بكره على تعالى قاعدين والله ممكن تسال يعني والله يعني تعالى يا استاذ خالد انا حاضر ندوه بكره وهحجز لك والله دكتور اكبل وكده عشان تعبنا الناس معانا النهارده. انا رجعت تمام بتاع بكره. سلامه يا استاذ حسن. انا اسف جدا والله. طيب دكتور خالد عندكم استعداد تاخدوا سؤال تاني انت والاستاذ حسن؟ تحبوا تاخدوا سؤال تاني ولا بكره؟ انا ما عنديش مانع بس لا انا عندي مانع يعني يا جماعه الناس قاعدين انا قاعد يعني ماسك الحواديت دي كلها ساعتين كويس احنا وصلنا ساعتين ونص الكلام ما فيش كلام هينتهي يعني بكره في بكره وفي يوم الثلاث وفي يوم الخميس اللي بعده يوم الخميس فتعال لنا بكره يا استاذ خالد هتلاقينا اونلاين موجودين. طب ممكن بعد التسجيل يا استاذ جمال؟ نعم بعد التسجيل ينفع ولا معلش برضو يعني مش انا بس انا بتكلم طيب هنختم بس الأول. معلش برضو لو حسن ما كملش كلامه لان هو الانترنت قطع اتفضل. هي دي كانت الفكره الاساسيه يعني فكره اهميه ان احنا الاستاذ ده كان بيتكلم استاذ العمل على فكره التاريخ ان احنا ندرس تاريخ البشر تاريخ الناس دي اهميته ان احنا بنعيد لهم كرامتهم ان احنا بنعيد ليهم حيواتهم اللي بتصبها منهم السلطه عن طريق ان هي بتغيب روايتهم من التاريخ دي الاهميه دي اهميه السعي للعداله دي اهميه شغل الدكتور خالد كله يعني. بس يعني دي اخر حاجه احب اقولها يعني. نورتونا وحلقات مهمه وكتاب رائع وشكرا لكم كلكم وشكرا للناس اللي حضرت واللي سالت وتفضل يا استاذ جمال اختم صاحب البيت بقى. الله يحفظك انتوا كلكم اصحاب بيت. انا بس عايز انوه ان بكره عشان الناس برضو اللي بتتابعنا على يوتيوب وعلى كلاب هاوس المحاضره الرابعه هتبقى الساعه 8 برضو بتوقيت القاهره بس الناس اللي في غرب الاطلنطي توقيت الجديد هتبقى الساعه 2 بتوقيت كندا شرق كندا يعني وشرق امريكا للناس اللي هي بتشارك معنا في غرب الاطلنطي بس هتبقى الساعة 8 بتوقيت القاهرة بكرة الدكتور خالد فهمي هيقدم كيف نكتب تاريخنا الاجتماعي والثقافي. الحاجة الثانية أحب أشكر نتاشا على إدارتها برغم أنه كان في جزء عسكري في بس الضبط والربط أحيانا مطلوب وأحب أشكر حسن على مشاركته وعلى جهده وشكر الجزيل لخالد فهمي على حضوره لأنه هو بيدي أهمية للموسم بحضوره وده جزء من اللي احنا بنحاول نعمله بالنسبة للتعرض للكتاب أنه يخرج لناس أوسع يعني. الحاجة الثالثة والأخيرة بدعو حسن أنا طبعا في حاجات كتير مرتبة مع حسن بما فيها مقدمة ابن خلدون ونشتغل على الموضوع ده برضو بس في جزء مهم بقى اللي هو خاص بالدولة الفاطمية والعصر الفاطمي والدعوة الإسماعيلية لأن الفترات بتاعتنا في تاريخنا مجزأة ومفتتة فدعوة له أنه في المستقبل وليكن زي ما أكمل قال عرض لرسالته ومحتواها يعني عن الموضوع. الحاجة الأخيرة هو فادي وكلامه عن وشغله عن فادي عوض إذا كان لسه موجود معانا وشغله عن الحملة الفرنسية لأن جزء مهم اللي هو برضو اللي أشارت إليه أمل اللي هو رؤية الطرف الآخر للموضوع لأن إحنا دايما بنتكلم على إيه إحنا هنا وجالنا البوارج فمحتاجين برضو نشتغل على الجزء ده فبدعوه في المستقبل ان يبقى في يعني لو وقته يسمح ان هو يقدم مداخله عن هذا الامر. عيني وشرفني. ده شيء يسعدنا جميل جدا، شرفني جدا. شكرا. أنا مبسوط بمشاركتك ومبسوط بمداخلتك. وإلى هنا هنشكر بقى الناس اللي هي بتتابعنا على يوتيوب، وهنوقف البث ونلتقي غدا في نفس التوقيت، وهنوقف التسجيل على زوم.